أنادي الحق في ليل دهيم أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى أنادي الحق في ليل دهيم أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب أبني للمنى فرحا على الإيمان والتقوى ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى أبني للمنى فرحا على الإيمان والتقوى ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى وهو الخير يا ربي كما كل الورى هو كما كل الورى تقوى أناجي الحق في ليل دهيم أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى أناجي الحق في ليل دهيم أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى سليم يطلب التقوى سليم يطلب التقوى سليم يطلب التقوى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فحديثنا بإذن الله تبارك وتعالى في هذه المحاضرة وهي المحاضرة رقم 14 على ما أعتقد نتناول فيه الشرك المتعلق بالجوارح بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. نتكلمنا في المطلب السابق أو المحاضرة السابقة عن الشرك المتعلق باللسان الأكبر منه والأصغر وبينا وفصلنا هذه المسألة خصوصا قضية الدعاء وأيضا قضية الاستغاثة والاستعانة والتوسل المشروع والتوسل الممنوع وأيضا احتجاج بعض الناس بحديث الضرير أنه توسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاهه والحقيقة أنه توسل بدعائه هو نوع من أنواع التوسل المشروع فليس لهم فيه حجة ولا دليل. وأيضا من الشرك المتعلق باللسان اللي اتكلمنا عنه الاستشفاع بالأنداد ويعني مسألة توسل بهم وكذلك ضربنا أمثلة للشرك الأصغر المتعلق بقول اللسان. إحنا النهاردة عايزين نتكلم على قضية الشرك المتعلق بالجوارح. إحنا عرفنا أن زي ما الإيمان حقيقة مركبة من تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان كذلك قضية الشرك حقيقة مركبة من القلب واللسان والجوارح لكن تفصيلها بهذا الشكل الذي نطرحه إنما القصد منه حصر القضية فيما يتعلق بالأقوال والأفعال لأن الشرك في الجوارح باعثه الاعتقادات الشركية القائمة في القلب. أصل الإيمان موجود في القلب مركب من علم القلب واعتقاده وده هنعرفها إن شاء الله ابتداء من المحاضرة اللي هي بعد القادمة هنتكلم فيها على تفصيل قضية الإيمان الذي إذا انتفت أو التي إذا انتفت ظهر معها الكفر بأنواعه المختلفة. فلما نقول الاعتقاد أو تصديق، كلمة اعتقاد جاية عن أو قامت على أمرين اثنين، وهو تصور أو علم ومعرفة، يعني علم بشيء أو معرفة بشيء، ثم استعداد القلب للعمل بناء على هذا التصور. وإن ما كانش في استعداد في القلب للعمل على هذا التصور ما نقدرش نقول عليه عقيدة، لأن العقيدة مش علم ولا العقيدة عمل. يعني هل هي علم القلب ولا عمل القلب؟ العقيدة مبنية على الاثنين، علم القلب واستعداده للعمل وفق الايه ما علم. أصل العقيدة كده وأصل التصديق كده، يعني ما ينفعش نقول على التصديق. هل التصديق علم ولا علم واستعداد للعمل؟ يعني ممكن واحد يكون علم شيئا وكأن الشيء لم يكن، بخلاف من علم وحدث عنده يقين أو اعتقاد أو تصديق. المعاني ده كلها ما نقولش عليها علم، لا ده علم واستعداد للعمل وفق هذا، فنقول هذا على يقين. يقين ليه؟ لأن هو آمن بما علمه وصدقه واعتقده. فالأول لازم يجي العلم وبعد كده اليقين. ولذلك من شروط لا إله إلا الله اللي اتكلمنا عن بعضها، أول شرط العلم، ثاني شرط اليقين. علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول له. لكن علم وما يتبعوش استعداد العمل، لا، بدأ كلام فاضل يؤدي إلى نفعه. وغالبا أي معلومة تصل إلى قلب الإنسان بيتولد فيها تلقائيا إما تصديق أو تكذيب، إما إخلاص أو شرك. ولذلك احنا نقول الشرك في الجوارح وحركة الجوارح مبنية أصلا على اعتقاد القلب في غير الله عز وجل، في غير الله عز وجل. ولذلك كان الغلو في الصالحين، يعني ايه السبب؟ يقول لك الشرك أساس الغلو وتشبيه المخلوق بالخالق، ان انت بتغالي فيه فبتدي معلومة عنه غلط أو بيوصلك معلومة عنه غلط فبتصدقها على إنها صحيحة. يبدأ الشخص يتحرك بجوارحه ويقول بلسانه وفق إيه؟ تصوره واعتقاده. يعني هي دي المسألة. إن الناس مثلا لما واحد يحكي حكاية عن واحد من الصالحين ومن كرامته كذا ويقول لك ده ترياق مجرب، وانت لو رحت هناك بس ويعني تمسحت بالضريح هيحصل كذا وكذا، ويعني شوف بس جرب، واحد فلان عمل كذا وفلان عمل كذا، ويقعد يحكوا حكايات عن ايه اشخاص. فهؤلاء الاشخاص، وطبعا الشيطان فهم الكلام ده كويس، فينسج اشياء على هذه الشركيات والظنيات وحقائق ووقائع الانسان لو رآها ساعتها ممكن يصدق، ان ما كانش على يقين من توحيد الله عز وجل او اخلاص. ولذلك هنقول الغلو في الصالحين ورفعهم فوق منزلتهم، اللي ربنا سبحانه وتعالى شرفهم بشرف الافتقار إلى العبودية إلى الله عز وجل، الافتقار بالعبودية إلى الله عز وجل، ده شرفنا وشرف أي واحد. يعني المفترض المتوسم فيه أن يكون على منهج أهل السنة والجماعة أن شرف له أن يكون عبد الله عز وجل. فلما تخرج إلى ما لا يجوز إلى الله وحده من معاني الربوبية هيظهر أثر الكلام ده بالضرورة على اللسان وعلى الجوارح وعلى سائر ما يحدث. ولذلك هذا بدا واضحا في يعني ما اعتاده العامة من الاستغاثة بالصالحين في الشدائد والطواف بقبورهم والتبرك بتربتهم. الكلام ده حادث الآن، فاحنا بنشوفه كتير، وفي المحاضرة القادمة هنعمل لكم حصر شامل على كل ما يحدث في البلاد الإسلامية من هذه النوعية، عشان نعرف ان مش ممكن الأمة الإسلامية هتنهض على عقيدة خربة، عقيدة وثنية منتشرة عند كثير من الناس، وللأسف كثير يدافعون عنها على أنها صواب. فمسألة إن احنا نشوف آلاف يطلبون المدد من غير الله عز وجل، ما طلبوا المدد من غير الله إلا لأنهم تصوروا فيهم اعتقادا خاصا من خلال الغلو وإمكانية إن هم يكون لهم من أوصاف الربوبية بعض الأشياء. وهذا نفس المنهج اللي حصل في تاريخ البشرية. مجموعة من الصالحين في عهد نوح، انتوا عارفينهم، عظموهم. وكان بداية التعظيم منين؟ من صناعة صورة لهم، صناعة تمثال. فالنحت والتمثيل هذا بداية الشرك وزريعة للشرك، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم سده ولعن المصور، لعن المصور على اعتبار دي البداية، البداية من هنا فعلا. هم قالوا في الأول نعمل لهم إيه؟ تمثيل. طبعا التمثيل ده عشان إيه؟ قالوا عشان يفكرون به، رجل عظيم نفتكر لما نشوفه نتأسى به. الجيل اللي بعد كده قال لا، الوساوس اللي بتجيلهم من خلال الشيطان، ودي بتيجي ما بتجيش في اليقظة، يعني مثلا الشيطان يجيله كده وسلم عليه وقوله خلي بالك الناس، لا، ده الشيطان بيهتف هتاف أو خاطر القي في القلب إن دول كانوا يعني من الصالحين، من سبقكم كان يستسقي بهم إلى الله عز وجل ويتوسل بهم إلى الله. الجيل الثالث اللي جاي بعد كده لا، هؤلاء كانوا يقدسونهم، مع مرور الوقت مبالغة في التعظيم وزيادة المبالغة عبدوهم من دون الله عز وجل، فظهرت عبادة هذه الآلهة اللي هي إيه؟ ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر. والغريب في الأمر إن نفس اللي حصل في عهد نوح صار في الأمة الإسلامية وانتشر، وأصبح في البلاد الإسلامية منتشر إلى درجة فعلا تندى لا أو يندى لها الجبين، حيث الواحد لما يشوف الواقع يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ونسأل الله تبارك وتعالى إن يعني يهدي جميع المسلمين إلى منهج السلف الصالح وإلى ما كان عليه سيد الأنبياء والمرسلين. لأن يا أخوانا دي دور الدعاء، إحنا عاملين الدورات هذه لأن دي مسؤولية عليكم. الناس كتير جدا جدا نراهم على ضلال وشرك. ابن تيمية بيقول وكذلك الغلو في بعض المشايخ، إما في الشيخ عدي والشيخ يونس القتة أو الحلاج أو غيرهم، دول الجماعة اللي هم كانوا مشهورين أيام ابن تيمية، يعني زي ما احنا قلنا دلوقتي البدوي والدسوقي والرفاعي ومش عارف المرسي أبو العباس والإمام الشافعي وكده يعني وغيره. فبقول وكذلك الغلو في بعض المشايخ، إما في الشيخ عدي ويونس القتة أو الحلاج، بل الغلو في علي بن أبي طالب ونحوي، بل الغلو في المسيح، ما هو ده من نفس الجنس، يعني هو يقول لك هو كل اللي بيحصل ده نفس الجنس في الغلو في المسيح ونحوي. فكل من غلا في حي أو في رجل صالح كمثل علي أو عدي أو نحوي، أو في من يعتقد فيه الصلاح كالحلاج، مع أن الحلاج مات مرتدا وقتل بسبب كفره وبسبب آرائه الكفرية لما أقاموا عليه الحجة، أو الحاكم الذي كان بمصر، أنتوا عارفينه؟ الحاكم بأمر الله اللي ادعى الربوبية أو الألوهية، أو يونس القتة وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول كل رزق لا يرزقنيه الشيخ فلان ما أريده، يعني أي حاجة ما تجيش عن طريق الشيخ الفلاني وبركاته أنا مش عايزه، أو يقول إذا ذبح شاه باسم سيدي أو يعبده بالسجود له أو لغيره أو يدعو من دون الله تعالى، مثل أن يقول يا سيدي فلان اغفر لي أو ارحمني أو انصرني أو ارزقني أو أغثني، ده نص كلام تيمية، أو أجرني أو توكلت عليك أو أنت حسبي أو أنا في حسبك. طبعا كأن الشيخ ابن تيمية شيخ الإسلام عايش معنا دلوقتي وشايف اللي بيحصل عند البدوي وعند بقية القبور المشهورة في البلاد الإسلامية، أو نحو هذه الأقوال والأفعال التي هي من خصائص الربوبية التي لا تصلح إلا لله. يقول شوفوا الكلام يا أخوانا، لأن الكلام ده له وزنه، ده كلام ابن تيمية، فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه، فإن تاب وإلا قتل. ده لو كان يعني المسؤول فاهم القضية كويس وبينفي الشرع ربنا سبحانه وتعالى، فابن تيمية بيقول إن المسؤولين، يعني ما ينفعش واحد من عامة الناس يروح يقول لا أنا حقتله علشان أنت مشرك، الكلام ده ما ينفعش، نتكلم على من له الولاية والمسؤولية، فإن عطلها فهي مسؤوليته في تعطيلها. لكنه يقول فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل. وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على خطورة الأمر، يعني لما تشوف بعض الناس هم يظنون أن هذا أصبح من يعني زي ما تقول من العادات التي أصبحت سمة في الشعوب. في المغرب يقول لك دي عادة الشعب المغربي، في ليبيا عادة الشعب الليبي، في مصر عادة الشعب الايه المصري، الموالد والاشياء والاحتفالات جعلوها عادة، واصبحت هذه العادة اللي هي اصلا عادة شركية المفترض ان نتخلص منها اصبحت من ضمن الاشياء اللي تعظم في مثل هذا العصر. وطبعا هذا لا يغير في القضية شيئا، لو ان الدنيا اجمعت على ان دعاء الاموات والطواف بقبورهم والاحتفال عندهم وجعل أعياد معينة تذكر لهم أو تكرر لهم على مدار العام، هذا لو اجتمع الناس جميعا على إن ده سمت للناس فهذا لا يبرر أنه يعني يجوز أو أن ذلك ليس بشرك، لا هو شرك والحكم الشرعي ثابت فيه. فإن الله إنما أرسل الرسل، ده نص كلام تيمية، وأنزل الكتب لنعبد الله وحده ولا شريك له ولا نجعل مع الله إلها آخر، والذين كانوا يدعون مع الله آلهة أخرى مثل الشمس والقمر والكواكب والعزير والمسيح والملائكة واللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى ويغوث ويعوق ونصر أو غير ذلك، لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو أنها تنزل المطر أو أنها تنبت النبات، وإنما كانوا يعبدون الأنبياء والملائكة والكواكب والجن والتماثيل المصورة لهؤلاء أو يعبدون قبورهم ويقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله إيه زلفا. وإن كان الكلام ده في الجاهلية هم قالوا بس نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفا، أنت خذوا وسطاء. إنما اللي بيحصل الآن كما سنرى في كثير من الروايات والحكايات التي تنسج حول هؤلاء من الاعتقادات الشركية، عندما يحكي عنهم أولياؤهم أنهم يتحكمون في إنزال المطر وفي التحكم في اللوح وفي غير ذلك مما يقولون من أمور التصريف، حتجد إن شرك اللي موجود دلوقتي بتاع المشركين في هذه الأيام أشد وأقوى من شرك الإيه الجاهلية. وانت طبعا لما تكلم حد منهم يقول لك يا أخي ده وسطاء عند ربنا، هو مش وسطاء لما بتضيق عليه، يعني أنت لما تضيق الخناقة عليه لما تكون بتناظر واحد منهم شيخ طريقة ولا واحد يكون دكتور في الأزهر أو في غيره من جماعة اللي ممكن يتبنوا مذهب التصوف بهذا الشكل، هو ما بي يعني ما بيقولكش إلا الصورة الحسنة اللي أنت ممكن تقبلها أو يحجك فيه. إنما لما تقول طب واللي بيدعو الموت هناك واللي بيطوف حوالين القبر نعمل فيه إيه؟ أخي بالك إزاي؟ فهو طبعا بيقولك أنا في هذه الأشياء، ده لما يكون راجل يعني صريح شوي. انما لما يكون بقى ضلالي على درجه عاليه يقول لك لا ما يجراش حاجه يا اخي، الطواف بقبور الصالحين يعني انني امر على الديار ديار ايه سلمى اقبل ذا الجدار وذا الجدار، هو اللي بيطوف حوالين القبر ولا بيمسك ده عشان بيحب الولي، فهو هيشوف لك مبرر من هذا القبيل، لكن هي في الحقيقه شركيات معروفه ومالوفه عند هؤلاء. لابد من بيان حقيقتها. فليعتقد في مخلوق أنه يشابه الخالق. ولذلك احنا لما بدأنا في المحاضرة اللي اتكلمنا فيها على أسباب الشرك قلنا أن ينضبط الشرك من خلال الأنواع الثلاثة اللي ذكرناها. التشبه بالخالق هيبقى شرك ايه؟ ها؟ ربوبية. تشبيه المخلوق بالخالق شرك العبادة والألوهية، اللي هو الغلو في المخلوق حتى تخرجه عن العبادة إلى أن يقع في الربوبية. فهذا إن فعلته لملك أو جني أو غير ذلك، ذبحت له، نظرت له، استغثت به، قل شأنه أو كبر، ما فيش فرق بين أن تغالي في مخلوق أو تغالي في نبي أو شيء من كله، ينبغي ألا تخرجه عن الفقر الذاتي لربنا سبحانه وتعالى خلقه عليه. فإن أخرجته إلى الغنى الذاتي أو بعض أوصاف الغنى الذاتي يبقى أنت شبهته بالخالق، فستقع في الشرك لا محالة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى عاب على اليهود وعلى النصارى، عاب عليهم غلوهم في أحبارهم وفي رهبانهم، فقال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. في هنا نقطة لابد أن ننبه عليها، ودي من النقاط الأساسية عند إخواننا اللي هم بيتصدوا للدعوة. بعض الناس ساعة ما بيتكلم مع الصوفية ويذكر الكرامات اللي بتحصل قدام بعض إخواننا، فبيكون رد الأخ على الجماعة دول ده خرافات، أخبرك إزاي ده الكلام ده كذب ودجل ما بيحصلش، أخبرك يعني ده أمور فتنة أمور مصطنعة. مش كل اللي بيحصل عند هؤلاء أمور مصطنعة، فأنت لما تقول دي أمور مصطنعة وهو على يقين إني بيتكلم على حقيقة شافها بعينه، أخي بالك إزاي، فيحصل فيه صدمة. ابن تيمية أتكلم عن هذه المسألة بشيء جميل جدا، ولذلك إحنا عايزين نتنبه إلى هذا الموضوع. هو إيه؟ إن الشيطان له عامل كبير جدا في إمكانية إنه يتجسد لفتنة القبوريين وعباد الأوثان، مش بس يوسوس، يعني الأمور مش قصر على الوسواس، أن يجي يوسوس لواحد بفكرة أو يشوف رؤية، أقصد حلم أو كده، يعني أن المكان الفلاني فيه واحد مات صالح فتاني يوم يبنوا عليه ضريح وجات من خلال رؤية أو حلم. لا، ممكن يكون في حاجة أخطر من كده. هو ده اللي احنا عايزين نتكلم عنه، أن من الأمور التي لا بد من التنبيه عليها أنه في كثير من الأحيان يتصور الشيطان بصورة المدعو المنادى المستغاث به. يعني ممكن فعلا يقول لك البدوي راح للشعراني ومد ايده ومسكه وكلام من ده، انا عارف ان الكلام ده يعني واسع الحكايه دي، لكن افرض الراجل فعلا لقى فعلا ايد طلعاله ماسكه فيه، انت خد بالك ازاي، يعني الحكايه دي تفسر ازاي؟ ان قلت له ده كله نصب ودجل وده الاغلب والمرجح فيهم، هو مش هيصدق لأنه هو مسك ايد في ايده، يقول لك ده سيدي البدوي اللي طلع. فمتنبه يقول لك لا، ده شيطان متصور في صوره انسان او في جزء من صوره انسان، ممكن يفعل مع الشخص هذا فيضله ويستدرجه ويوقعه في الشرك. يعني ده كلام ابن تيميه، انا عصرت على كلامه وجبت الكلام بتاعه علشان يعني نعرضه. بيقول وكذلك قد يكون حيا ولا يشعر بالذي ناداه، يعني يبقى الشخص ولي من الأولياء أو واحد من مشايخ الطرق أو ما شابه ذلك، يكون حي ويكون في مكان تاني المريد بتاعه، فيسمع صوت الشيخ كأنه موجود معاه وسمع صوت حقيقي، بل يتصور الشيطان بصورته فيظن المشرك الضال المستغيث بذلك الشخص أن الشخص نفسه أجابه، يعني يقول يا بدوي، فالبدوي يرد علينا واحنا قاعدين. هقول ده حصل وبيحصل اشياء من هذا القبيل، ده كلام تيميه مش كلام انا. وانما هو الشيطان، وهذا يقع للكفار المستغيثين بمن يحسنون به الظن من الاموات والاحياء، كالنصارى المستغيثين بجرجس والعذراء. عارفين قصه العذراء اللي انتشرت اليومين دول، وان العذراء طلعت في كنيسه ما اعرفش ماري جرجس اسمها ايه الكنيسه دي، ولا طلعت لهم وشافوها وصوروها بتاع. ابن تيمية مات سنة 728، يعني بقاله كم قرن الوقت اهو، حوالي 7 قرون. بقول لك ممكن فعلا الشيطان يجي يعمل الكلام ده. فانت لو قلت لا للنصارى او بعض النصارى هتعرضوا على الكلام ده، قالوا لا ده شغل دجل الاستس عامله بالليزر وكلام من ده، احتمال كبير يكون كده موجود، واحتمال فعلا ان يكون الشيطان تجسد في صورة امرأة ولا شبه ذلك وانوار لكي يضل الناس ويفتنهم، هذا وارد، يعني لازم نتنبه إلى ذلك وإن هذا وارد. ويقع لأهل الشرك والضلال من المنتسبين إلى الإسلام الذين يستغيثون بالموتى والغائبين، فقد يتصور لهم الشيطان في صورة ذلك المستغاث وهو لا يشعر، يعني حتى المستغاث نفسه إن كان حي ما يحسش إن الشيطان عمل المقلب ده فيه. وكثير من الكرامات المزعومة، يقول لك الشيخ فلان الشيخ العريان كان في دمياط، أخي بالك إزاي، والناس بتصلي الجمعة فين، في أحد المساجد، فطلع واحد يخطب لهم عريان خالص وقعد يتكلم بقى والناس طبعا حصل يقول لك حصل حدث لها بسط جايبها الشعراني في جامع كرامات الاولياء ولا النباني حصل لها بسط عظيم من هذا الولي اللي طالع يخطب عرياء. طبعا بشوف التجرؤ على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنبر ان يطلع بهذا الشكل. طب دي جرم عمله، فالناس يقول لك دي من كراماته. لا، هي مش دي الكرامه. الكرامه اللي هم بيعدوها انه خطب في حوالي 5 مساجد في نفس الوقت وهو عرياء. طب ده الكلام ده يفهم ازاي؟ فهذا طبعا ان مش ممكن مثلا حوالي 50-60 واحد يكونوا في مسجد ولا 1000 ويشوفوا منظر زي كده وتتواتر القضية. لو فرض ان الكلام ده فعلا حدث فممكن يحدث، يقول لك الشيطان ممكن يتجسد فيضل الناس عن طريق ان هو يفعل اشياء محرمة فيستبيحها الناس، ثم بعد ذلك يجعلونها كرامة لهذا الولي. خسروا طبعا أن يتبعوا الشيطان وهم من أتباع الشيطان وليسوا من أولياء الرحمن. حتى ابن تيمية قال كلام يعني غريب شوية في المسألة، ولما تيجي تنظر إليها تجد أن كثير من هؤلاء اللي يزعم فيها أن الولي يتنقل من مصر يروح فين، في مكة أو ما شابه ذلك. ابن تيمية اتكلم على الكلام ده، بيقول أن الشيطان قد يتصور بصورة الولي ويقف بعرفات، يقف فين؟ في عرفات، فيظن من يحسن به الظن أنه وقف بعرفات. وطبعا هو ما بيطلعش الناس كلها، هو بيطلع للي حاسس أن مثلا ده هيفسد أمة وراء من الطرق وما شابه ذلك. وكثير منهم حملوا الشيطان إلى عرفات أو غيرها من الحرم فيتجاوز الميقات بلا إحرام ولا تلبية ولا يطوف بالبيت ولا بالصفا والمروة، وفيهم من لا يعبر مكة، وفيهم من يقف بعرفات ولا يرجع ولا يرمي الجمار، إلى أمثال ذلك من الأمور التي يضلهم بها الشيطان. هي المسألة بس في إيه؟ في إن هل ممكن فعلا إن الشيطان يأخذ واحد كده بذاته ينقله من مصر يوديه مكة؟ فبعض الناس يقول لك لا ده مستحيل الكلام ده يحصل. لا، هو مش مستحيل ولا حاجة، لأن هذا أخبر الله عنه فيما يتعلق بالرجل أو العفريت من الجن قال عن عرش سليمان بالقيس أنا آتيك به قبل أن تقوم من إيه؟ من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. فهو عرش بالقيس كان موجود في اليمن وسليمان كان موجود في فلسطين، والمسافة بتاخدها الطيارة في حوالي 2 أو 3 ساعات، فكون أن يشتري شيء محسوس وينقل إلى مثلا فلسطين، فإن كان هذا جائز بالنسبة لفعل الشيطان فقد يفعل ذلك من باب الافتتان الذي يوقع فيه كثير من مشايخ الطرق ومشايخ الصوفيين. نعم، يعني الكلام ده ما نستبعدوش. يعني الأخ هو بيتكلم ما يكونش إن بعض الناس مثلا، أنتوا عارفين لما ظهر في فترة من الفترات كانت بعض فروع أنصار السنة اللي كانوا مسؤولين فيها كانوا بينكروا كل الخوارق تعظيما للعقل في محاربة البدعة والخرافة، فأدى ذلك إلى إنكارهم للكرامات. حتى إن بعضهم أنا جلست معاه وهو كان رئيس فرع فبنتكلم على حديث علي بن أبي طالب لما النبي عليه السلام يعني مسح على عينه أو بسق يعني بحيث إن علي بن أبي طالب يعني برئ في لحظتها، فبقول لي يعني يا شيخ انت بتتكلم، بقول له الحديث في البخاري، فبقول له يعني انت عايز تجعل ديننا دين تفافه؟ تفافه ايه يا راجل اتق الله، انا ما تصورت هذا. فبقول لي لا يعني انت كنك تتكلم عن هذه الخوارق وامال احنا سيبنا للصوفيه ايه؟ فادى الغلو في مساله النفي اللي بيقع فيه الخرافات اللي يقع فيها الصوفيه، المبالغه في نفي ذلك ادى الى انه ينكر المعجزات وخوارق العادات اللي ورد في البخاري ومسلم. حتى انا مره بقول له يعني اخي ده في البخاري وصحيح البخاري، قال له يعني البخاري ده قوته كم حصان؟ يعني شوف وصل الامر بالشيخ ان هو يقول في البخاري قوته كم حصان. هو طبعا ما يعرفش ان المذهب اللي هو ماشي عليه ده هو مذهب المعتزله بعينه في خوارق العادات، بس هو بيقول لك يعني ايه احنا بننظر الامور بعقلنا، ودي نصب ودجل. مش كله نصب ودجل، في أحوال شيطانية تنسيتها الشيطان بتدخل وفعلها. وفيهم من لا يعبر مكة إلى آخر ما قال. وقد زين لهم الشيطان أن هذا من كرامات الصالحين وهو من تلبيس الشيطان، فإن الله لا يعبد إلا بما هو واجب أو مستحب، وكل من عبد عبادة ليست واجبة ولا مستحبة وظنها واجبة أو مستحبة فإنما زين له الشيطان ذلك، حتى لو خدوا وده مكة ولا وده في أي دهية، خبلك إزاي راح قاعد فيها علشان يفتن الصوفي. أنتم معايا يا أخوانا؟ وليس هذا مما يكرم الله به أولياءه المتقين، إذ ليس في فعل المحرمات والمكروهات إكرام، بل الإكرام أن يحفظ من مثل هذه المخالفات، المخالفات الشرعية. وبقول لك ربما يستخدم الإنسان الجن والشيطان في إحضار بعض ما يطلبونه من مال وطعام وثياب ونفق. ده كلام تيمية، بقول لك ممكن الشيطان فينا يروح يجيب له فلوس ويجيب له مال. فواحد يقول لك ازاي يعني الشيطان يروح لواحد يجيب له مال؟ طبعا الكلام ده اما بعض اخواننا يسمعوه يستغربوا قوي، يقول لك ازاي. انا اذكر لكم قصه برضه في نفس المسجد اللي حصل فيه ان اخ بيقول البخاري يقوده كم حصان. جه واحد بعد ما خلصنا المحاضره جاي يقول لي يا شيخ انا جاي اسالك سؤال، لان انا عقلي خلاص ما عادش فيا يعني مجال اني اتحمل او هيحصل لي حاجه. قلت له خير؟ انا كنت رايح للشيخ الشعراوي، ايام الشيخ الشعراوي الله يرحمه، عشان اساله. فالمهم هو بيقول بقول له في ايه؟ قال لي انا مراتي راكبه عفريت. قعدت اقرا عليها قران، فالعفريت اللي عليها طلع واتكلم بلساني، فقال لي انا مصاحبها بقالي 15 سنه وسيبني ما تزعجنيش وما تقعدش تقرا عليها قران وانا هجيب لك اللي انت عايزه. فالراجل استرسل معاه في الكلام، قال له هتجيب لي ايه يعني؟ قال له لو انت عايز فلوس اجيب لك، عايز ذهب اجيب لك، اللي انت عايزه. فالراجل قال له يعني لو انا قلت لك هات لي ذهب هتجيب لي؟ قال له ها. فقال له حط ايدك تحت المخده اللي هناك دي هتلاقي سلسله قد كده وده. الراجل حط ايده فعلا ولقى سلسله الدهب وهو جايبها معاه وجاي المسجد. فبقول لي انا ما تقوليش بقى انا عارف انا موظف غلبان. ما تقوليش نصب ودجل واحتيال، اهو قدامي اعمل فيها ايه. وجايبها ولففها في منديل ووريها لي. قلت له يا اخي دي الشيطان هو اللي جابها، ممكن يحصل حاجه زي كده، ممكن الشيطان فعلا يروح يجيبها ويسرقها من بنك، يسرقها من اي حته، يسرقها من محل ذهب، وساعتها تلاقي احيانا حاجات منك تختفي وتدور عليها ما تلاقيهاش، وفجاه تلاقيها رجعت تاني. يعني الكلام ده بيحصل كتير. فقلت له سيبها في مكانها وممكن بعد فترة ما تلاقيهاش. لقيته بعد 3 أسابيع جاي يقول لي يا شيخ كلامك طلع مظبوط، والله هذا حدث كما أحكي لكم شخصيا مع هذا الرجل، كان قدام بعض إخواني. فراح يدور عليها ما لقاهاش، اختفت. فبقول له حتى راح سأل بعض الشيوخ اللي هم تبع الصوفية أو ما تعرفش شيخ مسجد ما الله أعلم به، فقال له يا أخي اسكت واكتم السر. هذا رزق ساقه الله إليك، خبي يا أخي، أنت ما أنتش عارف إيه اللي رزق ربنا بعته لك، راح تفضح نفسك. وهو العفريت اشترط عليه، قال له ما تقولش لحد، قال له كده، قال له ما تقولش لحد وأنا كل اللي أنت عايزه أقوله. وكثير من السحرة من الكهان يعيشون على هذا الأمر، وأشياء تفقد وأشياء تسرق. ممكن يعمل مشكلة الشيطان يفرق بين المرء وزوجه من خلال هذا، تبقى حاجه محطوطه كده اهو، انا حاططها هنا اهو وما فيش في البيت الا انه انت. راحت فين؟ هي ما خدتهاش. ممكن يعملوا مشكله ويتطلقوا من بعض بسبب حاجه زي كده. هم لو استعاذوا بالله من الشيطان مع كثره قراءه القران هذا ممكن يزول. وطبعا الكلام ده ما فيش فيه غرابه ولا حاجه، اصل بعض الناس يقول لك ايه ازاي والدليل على الكلام ده، انا هتكلم على الادله بعد شوي. وهذا يعني فقد يأتون ببعض ذلك من مال أو طعام وثياب ونفقة، وقد يدلونه على كنز وغيره. يعني ابن تيمية بيقول ممكن الشيطان يدل الايه الناس على كنز مدفون، زي ما بيحصل مثلا في اكتشاف المقابر بتاع المصريين القدماء. وكثير من اخواننا للأسف ممكن يصدق هؤلاء، يقول لك إيه هم لهم نظامهم يا شيخ، ده بيعملوا عزائم واشياء والشياطين اللي تبعهم وتبع السحرة دول يقول لك المكان ده فيه كم تمثال وفيه كم كذا وموجود على عمق كام. يعني بالنسبه لده ممكن يستخدموا فيها الشيطان. ابن تيميه قال الكلام ده من 700 سنه. نعم قد يدلونه على كنز وغيره، واستمتاع الجن بالإنس استعمالهم فيما يريده الشيطان من كفر وفسوق ومعصية، ومن استمتاع الإنس بالجن استخدام الجن فيما يطلبه الإنسان من شرك وقتل وفواحش. فطارة يتمثل الجن في صورة الإنس، فإذا استغاث به في بعض أتباعه أتاه فظن أنه الشيخ نفسه، وطارة يكون التابع قد نادى شيخه وهتف به وقال له يا سيدي فلان أنقذني، أو ينادي عليه فالشيخ أو الشيطان ينقل نفس الصوت بنفس التردد في مكان تاني. الكلام ده وارد. ثم إن الشيخ يقول نعم ويشير إشارة يدفع بها إلى ذلك المكروه، يعني مثلا إيه، يسمع صوت يا شيخ فلان، تخيل كده الناس قاعدين مع شيخ، على حسب من اللي بصار متيمين، ناس قاعدين إيه المريدين قاعدين مع الشيخ بتاعه، فهم قاعدين سمعوا صوت واحد يعرفوه هو مسافر من مكان بعيد، فبينادي عليهم هم قاعدين يا شيخ فلان، هم سمعوا صوت مش عارف جاي منين، خد بالك ازاي. فالشيخ يقول نعم ان شاء الله هلبي لك اللي انت عايزه، ويكون المريد بتاعه اللي هو غايب ده موجود على بعد طويل، مسافه شهر سفر ولا حاجه، خد بالك ازاي. فيقول انا ناديت على الشيخ، فالمريدين يقولوا احنا سمعنا. فدول بقى لما تيجي تقول لهم ده نصب وده جل، والله ما هيسألوا فيك، ده هم سمعوا الشيخ وبرد عليه. فيكون ده من باب الافتتان اللي قد يوقع الشخص في أشياء شركية كثيرة جدا، والقصد منها إضلال الشيطان الإنسان. حتى إنه بيقول ابن تيمية كلام كتير، أنا ذكرت لكم أغلبه طبعا. أحيانا الشيخ مثلا الجن يمثل للشيخ نفسه، مثل ذلك الإناء، واحد مثلا حاطط إيده في إناء عشان يأكل ولا يشرب، مدد ايده في اناء، فالمهم المريد منفصل عن الشيخ بتاعه، فيجي الشيطان يمثل ايد الشيخ ويمدها في قلب الايه الاناء، فيقول لك الشيخ حاضر وبياكل معاه، والشيخ مش موجود طبعا، وانما ذلك ايضا عباره عن ايه، شيطان تمثل حتى يضله. واحيانا الشيخ يدل بسبب الشيطان يدل الناس على حاجه اتسرقت، وروحوا له يا شيخ الحاجه اتسرقت، نلاقيها فين؟ قول لهم انتوا رايح منكم كذا وكذا وكذا وفي المكان الفلاني، ويطلع كلامه صح. ده مش معناه ان كل اللي بيحصل كده، ده بتبقى حاله من 99 حاله. عارفين ليه؟ استراق السمع، هو اما بيسترق السمع رسول قال بيكذب مع على الكلمه اللي هي صادقه 99 ايه؟ كذبه. فنفس الكلام بيحصل، فمرة تبقى فيها صدق يصدق بها كل أنواع الكذب اللي بيقولوه. وابن تيمية الكلام صراحة، يعني أنتوا جايز بعضكم ما قرأوش، لكن الكلام ده معناه أن هذا الشيخ يعيش عصرنا ومدرك للواقع اللي احنا فيه، وهو له 700 سنة، والأكثر منهم أنهم يظهرون صورة المال ولا يكون عليه، لأن الذي سرق المال معه أيضا حتى يخدمه، والجن يخاف بعضهم من بعض. يعني أحيانا مثلا تلاقي الجن يصور لك المال شكله إيه ووضعه إيه، ويقول لك الحكاية موجودة فين بالضبط، الحاجات اللي اتسرقت. وأحيانا الشيخ ما يرضاش يقول الحقيقة ديت لأن خايف من الجن واحد تاني أعد له، كأنه ناس عصابة مع بعض، كل واحد خايف منين؟ من التاني. والآيات واضحة جدا، ويوم أحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وبقول برضو كتير من الناس حكاية الخضر، ابن تيمية كتبها كأن عايش القصة، زي ما حكيت لكم عن الرجل اللي قابل الخضر المستشار اللي كان بيطوف في الكعبة، فبقول أنا قابلت الخضر. وكثير من الناس رأى من قال إني أنا الخضر وإنما كان جنيا، ثم صار من الناس من يكذب بهذه الحكايات إنكارا لموت الخضر، والذين قد عرفوا صدقها يقطعون بحياة الخضر. يعني يقول لك لا يا أخي، الحكاية دي صادقة إن حصلت معاي، الخضر حي. واحد تاني يقول لك لا، الخضر ميت مش ممكن يطلع تاني، فيكذب الراجل وهو ايه صادق في اللي قاله ان الخضر ايه طلع، هو اللي مش الخضر طلع له، شيطان. وكل من الطائفتين مخطئ، فان الذين راوا من قال اني انا الخضر هم كثيرون صادقون، والحكايات متواتره، لكن اخطاوا في ظنهم انه الخضر، وانما كان جنيا. ولهذا يجلي مثل هذا لليهود النصارى، فكثيرا ما ياتيهم في كنائسهم من يقول انه الخضر، يعني يقول له الخضر رايح هناك في الكنيسه يقول له من الخضر، ويكون مثلا حصل حاجه زي كده، هيبقى اللي جاء بالتاكيد اللي راح لهم ده ايه؟ شيطان. الشيطان هيروح، وحتى لو جه للمسلمين ما ينفعش برضه. وفي ذلك من الحكايات الصادقه ما يضيق عنه هذا الموضع، يبين صدق من راى شخصا وظن انه الخضر، وانه غلط في ظن انه الخضر، وانما كان جنيا، وقد يقول انا المسيح، انا موسى، انا محمد، او ابو بكر، او عمر، او الشيخ فلان، فكل هذا قد وقع. العشاء؟ طيب ماشي. يذكر شيخ الاسلام ابن تيميه ان اصحاب الحلاج حسين بن منصور الحلاج اللي مات مقتول، لما قتل كان يأتيهم من يقول أنا الحلاج، فيرونه في صورته عيانا، يعني بعد ما مات يجي لأتباعه، وده كان السبب في أنهم يعملوا قبر ويستغيثوا به، يجي لهم بعد ما مات في صورة يعني حية شايفينه. وحتى بقول وكذلك شيخ بمصر، هو طبعا اللي جه شيطان مش الحلاج، الحلاج مات. وكذلك شيخ بمصر، خلي بالك، يقال له الدسوق. شيخ ابن تيميه، شيخ بمصر يقول له الايه؟ اللي هو ابراهيم الدسوقي. بعد ان مات كان ياتي اصحابه من جهته رسائل وكتب مكتوبه. يعني الراجل مات، فايه؟ جاي لهم رسائل وكتب من الشيخ ابراهيم الدسوقي. وذلك المعتقد يعتقد ان الشيخ حي. وكذلك شيخ اخر كان بالمشرق، وكان له خوارق من الجن، وقيل كان بعد هذا يأتي خواص أصحابه في صورته فيعتقدون أنه هو، والحقيقة أنه هو جن. وهكذا الذين كانوا، حتى أبا ابن تيمية قال كمان، واللي شبه دول الشيعة الذين كانوا يعتقدون بقاء علي أو بقاء محمد بن الحنفية اللي هو من أئمة يعني من الشيعة وابن أولاد علي، قد كان يأتي إلى بعض أصحابهم جني في صورته. وكذا منتظر الرافضة، الإمام المنتظر بتاعهم، قد يراه أحدهم أحيانا ويكون المرء جنيا. يبقى محمد بن الحسن العسكري اللي بيقولوا هو في السرداب، هم واحد شافه، شاف محمد هو اللي موجود في السرداب، ممكن عفريت ولا في المغارة ولا حاجة جني، أخبر لك إزاي؟ يقول لك لا ده حي، اللهم عجل فرجه. وبعدين يدعو أنه، يعني أنا مش عارف، إمام غائب بقاله دلوقتي حوالي 12 قرن، أخي بالك إزاي؟ وبيستنوا عشان يعجل فرجه، وإمتى؟ بعد ما الدنيا تخلص ولا إيه؟ أخي بالك إزاي؟ وكلما كان القوم أجهل، أقول لك هذا باب واسع واقع كثيرا، وكلما كان القوم أجهل كان عندهم أكثر، يعني لما يشوف الناس على جهالة يعبس بهم الشيطان. ففي المشركين أكثر مما في النصارى، وهو في النصارى كما هو في الداخلين في الإسلام. وهذه الأمور يسلم بسببها ناس ويتوب بسببها ناس، يعني ممكن يقول لك ده كرامة من كرامات الشيخ، فيكون سبب في هداية ناس في الإسلام، وربنا يهديهم ملتزم بالتوحيد ويفهموا الكلام ده كان دجل، أخي بالك إزاي؟ وممكن يكون هذا الكلام سبب في إضلال كثير من الناس. ثم قال إن الجن مكلفون كتكليف الإنس، ومحمد صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الثقلين، الجن والإنس، وكفار الجن يدخلون النار بنصوص وإجماع المسلمين، وأما مؤمنهم ففيهم قولان، وأكثر العلماء على أنهم يسابون أيضا ويدخلون الجنة. والأدلة بقى، لأخ اللي بيسأل سؤال بقول يا شيخ، فضلت الشيخ، إذا ذكرنا لهم إن هذا من الشيطان لن يسلموا، لأنهم يؤمنون أنها كرامة، فنريد دليل يلزمهم من أصول نتفق نحن وهم عليها. أولا هي الاتفاق عليهم أصلا في أن ده بيحصل وما بيحصلش، الأول مبدأ نفسه، مبدأ التوحيد في قلوبهم ولا لا، مسألة إن هو يعظم المخلوق كتعظيم الخالق ويدعوه من دون الله ويستغيث به. أما حكاية الكرامة وإن هذا ممكن يكون الشيطان يعني يفعل هذه الأفعال لإضلالهم، فالفيصل في ذلك هو ما سنذكره لكم في المحاضرة القادمة من الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. هذا الفرقان هو التزام الصراط المستقيم. فلما تقول لي مثلا واحد طالع يخطب عرياء، خلاص ما ينفعش يبقى ولي من أولياء الله أبدا، ده مصيبة سود عليه دي. أو واحد رايح مكة حتى لو اشتلوا جني، أخبالك إزاي؟ بس ما مرش بالميقات ولا أدى الأركان ولا فعل أفعال الإسلام، أما هو ده دليل على إن هذا الشخص رجل فاسد لا يمكن أن يكون ولي من أولياء الله. ده الدليل اللي بيضبطنا القضية. أما من جهة أن هذه الخوارق قد تحدث، نعم قد تحدث. أنتم عارفين في الحديث اللي رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني من حديث أبي السائب أنه قال: أتيت أبا سعيد الخدري فبينما أنا جالس عنده سمعت تحت سريري تحريك شيء فنظرت فإذا حية. يعني شفت إيه تحت السرير بتاعه؟ حاجة بتتحرك، كان فيها تحتها حي. فقمت فقال أبو سعيد: ما لك؟ قلت: حيها هنا. قال: فتريد ماذا؟ قلت: أقتلها، يعني عايز يقتل الحية دي. فقال له: استنى. فأشار إلى بيت في داره تلقاء بيته، يعني هو بيشاور كده المكان قصاد بيته، فقال: إن ابن عم لي كان في هذا البيت، فلما كان يوم الأحزاب استأذن إلى أهله، هو كان متجوز جديد يعني، وكان حديث عهد بعرس، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يذهب بسلاحه، فأتى داره فوجد امرأته قائمة على باب البيت، يعني امرأته واقفة قدام البيت، فهو طبعا أخذته الغيرة فأشار إليها بالرمح، يعني عايز يعني يطعنها بالرمح، انت واقفة بره بتعمل إيه؟ أخبرك إزاي؟ فقالت: لا تعجل حتى تنظر ما أخرجني. فدخل البيت فإذا حية منكرة، يعني شكلها غريب، فطعنها بالرمح ثم خرج بها في الرمح تركه، يعني الحية بتتلف عليه وهو طعنها بالرمح. قال: فلا أدري أيهما كان أسرع موتا، يعني الحية موتته وهو موته، الرجل أو الحي. فأتى قومه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ادعوا الله أن يرد صاحبنا، يعني ادعي لنا ربنا أن يحييه. فقال: استغفروا لصاحبكم، يعني هو مش هيدعو له، واستغفروا له. ثم قال: إن نفرا من الجن أسلموا بالمدينة فإذا رأيتم أحدا منهم فحذروه 3 مرات، ثم إن بدا لكم بعد أن تقتلوه فاقتلوه 3، لأنه هيبقى شيطان. أخبرك إزاي؟ يعني هذا الحديث دليل على أن ممكن تحدث خوارق مرئية في داخل البيت ويكون سببها الجن أو الشيطان. وكثير من الناس يا أخواننا ممكن بيت يولع ومحدش فيه خالص، وهذا أنا رأيته. بعض الناس جم يوم ندهوا علينا وإحنا في المحاضرة: تعالوا وصل البيت بيولع ومحدش موجود فيه وبتحدث منه حجارة. شيء من هذا القبيل قد يحدث، ولا غرابة في ذلك، لأن اللي بيقوم بالكلام ده شيطان أو أفعال شيطانية القصد منها إضلال الناس وفتنته. وأيضا أنتم تعلمون حديث أبي هريرة اللي قال: وكلني فيه وكلني الرسول صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحسن من الطعام، وأبو هريرة قبض عليه، ورسول سأله: ماذا فعل أسيرك البارحة؟ وخلى سبيله 3 مرات، إلى أن قال في نهاية الحديث: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قال له: هي إيه؟ قال له: زاويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يقربنك شيطان حتى تصبح. الحديث لما الرسول قال له: ماذا فعل ما فعل أسيرك البارحة؟ فحكى له، قال: أما إنه قد صدقك وهو إيه؟ كذوب. تعلم من تخاطب منذ 3 ليال يا أبا هريرة؟ قلت: لا. قال: ذاك شيطان. يبقى أبو هريرة طبعا مش هيمسكه ويقبض عليه وإيه، ويقول لك. وبعض الناس ينفي هذه الأشياء، يقول لك: لا ده شيطان إنس. شيطان إيه؟ إنس. اللي شيطان إنس؟ الحديث واضح إنه شيطان جن، أخبرك إزاي؟ وبعدين شيطان إنس إيه اللي هيقول له رأية الكرسي فإنه لا يعني لا يقربنك الشيطان حتى تصبح؟ وجاب العلم ده منين؟ شيطان إنس هيتعلم الكلام ده؟ لكن هو طبعا الحديث واضح في إن المراد به جني، وإن هذا الجني كان مصورا أو مجسدا في صورة رجل، وهذا قد يحدث والشيء عادي. وعند البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي الصلاة فأمكنني الله منه، فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحه. هو حيربط بقى وهو في وضعه الحقيقي الغيبي ولا في وضعه المرئي؟ رد يا أخوانا، المرئي لازم يكون مصور في صورة محسوسة. والدليل على كده: فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم. يبقى هذا دليل، ودليل قاطع في أن الجني قد يتصور في صورة إنسي أو صورة بني آدم، والرسول كان حيربطه والناس كلها هتشوفه. فذكرت قول أخي سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. قال: روح. رده الله عز وجل خاسئا. شوفوا يا أخوانا، أنا عايز أقول لكم على حاجة غريبة شوي. قبل كده أيام سيدنا موسى وسليمان، يعني سليمان وداود جم بعد موسى بفترة، كان الملائكة وكذلك الجن قضية إن هم يتجسدوا في صور بشر ويمشوا بين الناس، كان ده شيء طبيعي أو شيء مش غريب أوي، يعني زي ما ربنا قال: إن آية ملكه أن يأتيكم الإيه في سكينة من ربكم وبقية ما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. فكان الملائكة تتصور في صورة بشر ويشتالوا التابوت، ده كان وارد. وكان يحدث إن الجن يتصور في صورة إنسي زي ما كان سليمان بيسخرهم. طبعا هو مسخرهم شو في شكلهم الغيبي، لا ده كان في شكل إنسي. وحديث إن ملك الموت كان يأتي عيانا إلى أن فقع عين موسى عليه السلام، أو موسى عليه السلام فقع عينه، وبعد ذلك أصبح أمرا مخفيا، ده برضو وارد. فهي المسألة إن الناس بس كثير منهم لم يألف ذلك، إنما يعرفه جيدا هؤلاء الضالون ممن يدعون غير الله عز وجل ويستغيثون به. الشيطان بيجي لهم ويصورون والي حاضر وشيء من هذا القبيل، وبيتكلم على إن الكلام ده يقينيات عنده. لكن اللي احنا عايزينه إن الأخ الداعي لا يسقط هذا من حساباته، إن عامل إن الشيطان يفتنهم بصور حقيقية يرونها، وهم لو أنت خطبتهم مش هتغير حاجة في عقلهم، لكن اللي أنت شفته قد تكون صادق، بس اللي أنت شفته ده شيطان مش إنسان. الدليل على كده أنت تتلمس من الحكاية اللي بيقولها المخالفات الشرعية فيه. إزاي الشيخ يوافي على بدعة؟ إزاي الشيخ يوافي على إقامة مولد وده مش من السنة؟ إزاي الشيخ يوافي حتى لو جالك في اليقظة ومش يسلم على الناس ولا يكلم الناس، إزاي يوافق على الطواف بغير بيت الله؟ كيف يوافق على دعاء الأموات والاستغاثة بهم؟ فأنت من خلال هذا بتكتشف إن هذا الشخص ليس وليا لله عز وجل، لأن أولياء الله لهم سمت، سمت أولياء الله اتباع سنة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. دي قضية لابد أن ننبه عليها وأن تكون في أذهاننا، اللي هي مسألة قضية تجسد الشيطان لفتنة الإنسان، هذا أمر وارد. نأتي إلى ما يتعلق بقى بالشرك المتعلق بالجوارح. من أكبر القضايا اللي توقع في هذا الباب اتخاذ القبور مساجد، ولذلك جاء الشرع بسد الذرائع على هذا الباب. الباب ده باب واسع ومفتوح، وهو اتفتح وشايفين اللي بيحصل في الأمة الإسلامية. والله شيء محزن أما تلاقي كل بلد، كل قرية في بلد، كل قرية في بلد لها على الأقل طاغوت يعبد من دون الله عز وجل إلا من رحم ربك. يعني أنا أقول لك لو أنت مشيت في كل قرية، وإن كان أولياء صغار أو يعني قبور على قدها، يعني الأضرحة دي وما تعملهاش الموالد اللي هي إن، لكن بيبقى فيه ثقة من عامة الناس بالإيه بمثل هذا الشخص. لكن ابن القيم بيقول إن من أعظم مكائد الشيطان التي كاد بها أكثر الناس وما نجا منها إلا من لم يرد الله تبارك وتعالى فتنته، ما أوحاه قديما وحديثا إلى حزبه وأوليائه من الفتنة بالقبور، حتى آل الأمر فيها إلى أن عبد أربابها من دون الله، وعبدت قبوره، واتخذت أوثانا، وبنيت عليها الهياكل والمساجد، وصورت صور أربابها في أربابها فيها. سبحان الله، زي ما بتشوف دلوقتي الشيعة رسمين صورة للحسين قد كده، وصورة معرفش المين وصورة المين والأولياء بتاعتهم. ثم جعلت تلك الصور أجسادا، ثم جعلت أصناما وعبدت مع الله تبارك وتعالى. وكان أول هذا الداء طبعا كان في قوم نوح كما أخبر سبحانه وذكر القصة. وعند البخاري من حديث علي عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها برض الحبشة يقال لها ماريا، فذكرت له ما رأت فيها من الصور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو رجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله تعالى. ابن القيم عايز يقول إيه؟ بيقول لك العلة دي في مسألة حرمة اتخاذ القبر مسجد أو بناء مسجد على القبر أو حتى الصلاة في المكان، بيقول إن العلة اللي من أجلها نهى الشارع عن ذلك، عن اتخاذ المساجد على القبور، العلة دي اللي هي سد الذريعة من أصله. فما تقوليش لا ده أنا لسه ما بدأتش ما حصلش الشرك ده، خد بالك إزاي؟ لا، الشرع وضع حماية إذا أنت تجاوزتها ستقع في الشرك لا محالة، إذا أنت ما وقعتش غيرك هيقع. ولو أنت رحت صليت في المكان ده هو برضو فتحت باب إن واحد ملتزم في السنة بيصلي عادي، أمور عادية يا شيخ، أنت ليه معقد الدنيا؟ هذه العلة التي لأجلها نهى الشارع عن اتخاذ المساجد على القبور هي التي أوقعت كثيرا من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك، فإن النفوس قد أشركت بتماثيل القوم الصالحين وتماثيل يزعمون أنها طلاسم الكواكب ونحوها، فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاته أقرب من الشرك بخشبة أو حجر. يعني هو بيقول إيه؟ الناس اللي عبدوا الشمس والقمر وعملوا أوسان على هيئة الشمس والقمر زي ما حصل في مملكة اليمن مملكة سبأ، وجدتها وقوم يسجدون للشمس من دون الله، هم صوروا قرص الشمس في وسن وكانوا يسجدون له، وكان الحال بالنسبة لعبادة الكواكب. لكن دي ملهاش تأثير في النفس قد ما يكون واحد صالح وتبني عليه ضريح ويعبد من دون الله عز وجل، لأن النفوس بتعتقد في المقبور اللي هو أقرب إلى الصلاح من اعتقادها في حجر أو في شجر أو ما شابه ذلك. ولهذا نجد أهل الشرك كثيرا يتضرعون عندها، ده كلام ابن القيم بيقول إن هم ليه إن أهل الشرك يتضرعون عند القبور ولا يتضرعون عند الشمس والقمر زي ما بيحصل كده، ويخشعون ويخضعون ويعبدونهم بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله ولا وقت السحر، ومنهم من يسجد لها. طبعا كان ابن القيم عايش وشايف بعينه اللي بيحصل الان، لانه طبعا هذا معناه ان القضيه بتاع الشرك او هلاك الامه الاسلاميه وضعفها من العصور الوسطى حتى الان كان سببه هذا الباب، الباب اللي ادى الى انهم لما تركوا ربهم والاستغناء بالله عز وجل في الخروج من فقرهم الذاتي إلى مخلوقات عاجزة ضعيفة استغاثوا بها وتعلقوا بها وجعلوها أقطابا وأوتادا وأبدالا وغير ذلك مما ذكرنا، تركهم الله إليه وبقيت الأمة كما ترون ولن تنهض إلا بالتوحيد، وإن شاء الله سيأتي. يقول: فلأجل هذه المفسدة حسم النبي صلى الله عليه وسلم مادتها حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقا، مش بس عند القبر أو المسجد اللي في القبر، لا، الصلاة فين؟ في المقبرة مطلقا. وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته كما يقصد بصلاته بركة المساجد، يعني هو بيصلي في المقابر ما ينفعش الصلاة في المقابر من أصل، أخي بالك إزاي؟ كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها لأن أوقات يقصد المشركون الصلاة فيها للشمس فنهى أمته عن الصلاة حينئذ. وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركا بالصلاة في تلك البقعة، مش بس إن هو هيخالف النهي في إيه؟ في الصلاة في المقبرة، لا ده هيروح يصلي عشان إيه؟ يتبرك بالمكان. يقول فهذا عين محادة لله وللرسول. شفت بقى، إذا كان الرسول نهى عن الصلاة في المقبرة عشان يسد باب الشرك والزرائع، فيجي واحد لا يروح يصلي عند المقبرة، وكلمة المقبرة مش معناها إن القبور مجتمعة أو القبور بيدفن فيها الناس، كل ما قبر فيه شخص تبقى إيه؟ مقبرة. فاللي يصلي في الحسين ده إذا كان الحسين موجود هناك، أو يصلي في البدوي، أو يصلي عند الدسوقي، أو عند هؤلاء في مختلف البلدان، هذا جمال نوع محادة لله ورسوله، لأنهم القصد من صلاتهم التبرك. والمخالفة لدينه وابتداع الدين لم يأذن به الله تعالى، فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين الله ورسوله، من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الصلاة عند القبور منهي عنها، وأنه لعن من اتخذها مساجد. فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد وبناء المساجد عليها. وقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه، فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليها متابعة منهم للسنة الصحيحة الصريحة. وبعض الناس يقول لك إيه؟ إحنا نرى كراهة الصلاة، كراهة الصلاة في المساجد اللي فيها القبور، مش حرمتها، أخبرك إزاي. فابن القيم يقول لك إيه؟ ينبغي أن يحمل لفظ الكراهة على كراهة التحريم، مش الكراهة يعني المكروه اللي هو إيه؟ يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، لا. ليه؟ بقول لك إحسانا للظن بالعلماء، لأنه لا يظن بهم أن يجوزوا فعل ما تواتر عن الرسول عليه وسلم لعن فاعله والنهي عنه. يعني هل يبقى عالم وشيخ دين ودكتور في جامعة وبعدين تيجي تقول لي إن هو يجيز للناس إن هم يصلوا؟ بلاش يجيز، ده من القيم بقول لي يقول للناس يعني الصلاة في هذه المساجد مكروهة، ويقصد بذلك يعني الكراهة اللي هي عكس المستحب؟ لا، احنا بقول احتراما لأهل العلم نقول ان هي كراهة ايه؟ تحريم، مش كراهة تنزيه. وان كان بعض الناس يقول لا ده مستحب الآن، مش كده برضو ولا ايه؟ يقول لك ده مستحب يا اخي انتوا، بس حسبنا الله ونعم الوكيل. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من اتخاذ القبر مسجدا، ونص على ذلك. فروى الإمام مسلم من حديث جندب بن عبد الله أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. والروايات في ذلك كثيرة، منها حديث عائشة وعبد الله بن عباس أنهما قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي المرض يعني، طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اختم كشفها، فقال وهو كذلك، يعني الكلام ده قبل ما يموت عليه الصلاة والسلام، وده أعظم ما يمكن من أمور التحذير. قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فقد نهى عن اتخاذ القبور مساجد في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، ثم إنه لعن وهو في هذا السياق أو في السياق من فعل ذلك من أهل الكتاب، ليحذر أمته أن يفعلوا ذلك سواء بقبر أو بغير ذلك. الغريب في الأمر بعض الناس يقول لك يا أخي الرسول عليه الصلاة والسلام أنت ما أنتش فاهم تفهمون، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في القبور لأن القبور ديت فيها نجاسة، فإذا انعدمت النجاسة جاز ذلك الأمر أن الإنسان يصلي في القبر. وهذا الكلام كلام باطل، لأن الحديث واضح ليس فيها فرق بين المقبرة الحديثة والمنبوشة. يعني المقبرة المنبوشة اللي هي بقى لها فترة مثلا 100 سنة ولا حاجة فبيشيلوا العظم في جنبه كده، هو نهى عن المقبرة سواء قديمة أو حديثة، ملاش علاقة بالإيه؟ بالنجاسة. كما أنه لعن اليهود والنصارى عن اتخاذ قبور أنبياء المساجد، ومعلوم قطعا أن هذا ليس لأجل النجاسة، فإن ذلك لا يختص بقبور الأنبياء، ولأن قبور الأنبياء من أطهر البقاع وليس للنجاسة عليها طريق البتة، لأن جسد الأنبياء كما هو في قبره لا تأكله الأرض، فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم. وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم في غير دعاء قرن بين اتخاذ القبر مسجد وبين إضاءة السرج الشموع والقناديل والمصابيح، يبقى القصد من ذلك هو نفي التعظيم المرتبط بقضية إيقاد الشموع. يعني هو بينور هناك أو ياخد شمعة، أو زمان الكيروسين أو الجاز دايما على طول، واحد يقول لك لازم أروح أنا أولع له هناك السراج بتاعه عشان يرضى عنه. طبعا هذا ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك إلا لأنها زريعة ستتخذ للشرك وسيعبد من دون الله. وطبعا اللي حذر منه عليه السلام حدث، يعني لو أن الناس كان استجابوا كانوا قد استجابوا وفعلوا ما فعله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في أيام الخلافة الرشيد وظلت الأمة على ذلك، هل كان في واحد حيتوجه إلى غير الله ولا حيحلف بغير الله عز وجل؟ أبدا. لكن اللي حصل شيء يندى له الجبين. يبقى حكاية النجاسة دي حجة واهية. نأتي إلى الموضوع الكبير المتعلق بالجوارح في قضية الشرك. احنا قلنا دلوقتي مسألة اتخاذ القبور مساجد والبناء عليها ده عمل بيقوم به الإنسان في بجوارحه يعني، لكن قضية إقامة الموالد والأعياد ونصبها والدعوة إليها والمحاربة من أجلها وتقريرها، ويعني حتى يتحدون من خلال إقامة الموالد أشد الأمراض فتكا حتى لو كان إنفلونزا الخنازير، مش كده برضه يا إخوانا؟ أوقع الشيطان كثيرا من الناس في تعظيم غير الله وتقديسه باتخاذ قبره عيدا. في بعض الأخطاء المطبعية في المذكرة، فمعلش يعني لأن تأليف المحاضرة بيتطلب مراجعة، وأنا صراحة ما لحقتش أراجع كلمة كلمة يعني، فالشيخ عادل بقى لو شاف حاجة كده هو يبص معانا يبقى يشيل. والعيد ما يعتاد مجيئه وقصده من مكان وزمان، يعني لازم يكون زمن معين ومكان معين. فالزمان زي قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام، يبقى ده عيد مرتبط بإيه؟ بزمان. وارتباط العيد بمكان زي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم روي عنه عند ابن ماجه وصح الشيخ الألباني أن رجلا قال يا رسول الله إني نظرت أن أنحر إبلا ببوانا اسم مكان، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيها وثن من أوثان المشركين أو عيد من أعيادهم؟ عيد في مكان؟ قال لا. قال فأوفي بنذرك. لكن لو في عيد ونظر أنه يذبح عند البدوي مثلا ومعروف مولد البدوي أدي الحج مرتين ثلاثة، ما ينفعش، لا يجوز. يبقى ممكن المكان يبقى عيد وممكن الزمان يبقى إيه؟ عيد. يبقى عشان يبقى عيد لازم يكون فيه زمان ومكان، أو زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا. لا تجعلوا قبري عيدا يعني العودة إلى القبر باحتفال معين في زمان معين. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، صلوا على رسول الله. وكان أيام النبي عليه الصلاة والسلام كان في أعياد برضه للمشركين في اللات والعزة ومناء، أعياد سنوية يعني احتفالات سنوية خاصة باللات وخاصة بالعزة وخاصة بمنات التلسة الأخرى، فأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يضربوا بالكعبة ويفعلون فيها الأفاعيل. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ قبره عيدا وهو سيد القبور، يعني ما فيش قبر أفضل من قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى التنبيه عن غيره من باب إيه؟ أولى، تنبيه في النهي يعني. وابن تيمية بيقول وجه الدلالة إن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل قبر على وجه الأرض، وقد نهى عن اتخاذه عيدا، فقبر غيره أولى بالنهي كائنا من كان. ثم إنه قرن ذلك بقوله ولا تتخذوا بيوتكم قبورا، أي لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور، فأمر بتحري النافلة في البيوت، ونهى عن تحري العبادة عند الإيه؟ القبور. وده ضد ما فعله المشركون من النصارى وأشباههم. يبقى دلوقتي قضية اتخاذ ان القبر ده معمول عشان النجاسة كلام باطل، يعني النهي عن الصلاة في القبر من اجل النجاسة دي شبهة باطلة ولا تصلح بحال من الاحوال. انما اللي بيحدث هناك يعني مما نراه شيء فعلا مؤسف، عندما تراهم حول القبر قبر ركعا سجدا يبتغون فضلا من الميت ورضوانا. والله ده بيحصل أمور طبعا أنتم مش عارف حد منكم كان درويش قبل كده ولا كده. الحمد لله لربنا عافانا من صغرنا، لكن في إخوة كتير عاشوا مع الناس دول وعارفينهم، ربنا يعافيكم جميعا، لكن ما حدش كده راح هناك يستكشف القضية، أو كان أيام ما كان مع الصوفية وعاش معاهم. أصل أنا بحكي الكلام ده بعض إخواننا بيشوفوها كأشياء غريبة، إنما لو واحد عاش معاهم وشاف اللي بيحصل يعني مش عيب ولا حاجة، إن كان أيامها كده والوقت ربنا هداه. ولك إزاي ما حدش كان بيروح يقول الله حي الله حي. والله تشبيه لما يحدث هناك بما يحدث ببيت الله الحرام، تجدهم في التقبيل والاستلام، أرأيت الحجر الأسود وما يفعل به وفد البيت الحرام، تجدهم يعفروا الخد بالتراب عند المقام، مش مقام إبراهيم، مقام التاني. شوية كلام كده حلوين يعني، الواحد هو قاعد رايق بيكتبهم فيبقى يعني طعمهم كويس يعني. ابن القيم بعد أن فصل ما يحدث في هذه الموالد، هو طبعا كتب كلام برضو بديع، تحس إيه إن يعني مظبط الكلام وساجعه تمام. هذا ولم نتجاوز فيما حكيناه عنه، لأن برضو عيم الفقرة طويلة قاعد بيسجع إيه اللي بيحصل عند القبور بالتمام، وبيقارن بين اللي بيحصل في الإسلام من عبادة الحج إلى بيت الله الحرام، وبين حج الصوفية عند المقام، مقام الشيخ الطريقة يعني. فيعني الكلام جامد، فبيقول هذا ولم نتجاوز فيما حكيناه عنه، ولا استقصينا جميع بدعهم وضلالهم، إذ هي فوق ما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. وهذا كان مبدأ عبادة الأصنام في قوم نوح، وكل من شم أدنى رائحة من العلم والفقه يعلم أن من أهم الأمور سد الذريعة إلى هذا المحظور، وأن صاحب الشرع أعلم بعاقبة ما نهى عنه لما يقول إليه، وأحكم في نهيه عنه وفي توعده عليه. كلام ده بالنسبة للأمر. يبقى من الشرك المتعلق بالجوارح تعظيم القبور من خلال الفعل، الفعل ده اللي هو إقامة المولد نفسه، ده هيبقى دعاء مسألة ولا دعاء عبادة؟ ها؟ الفعل نفسه دعاء إيه؟ ردوا عبادة بس لغير الله. حاله كده هو بيدافع عن المولد وبيهتم له وبينصب السرادقات والأنوار والحضرات والأماكن المسارح اللي هيطلع عليها الجماعة اللي بيقعدوا المداحون وغيرهم. أه؟ الصييط كانوا بيقولوا حاجات تانية. المهم هم زمان كانوا يسموه القوال، القوال إيه؟ يعني أيام الصوفية الأوائل، أيام القشيري لما اتكلموا في السماع أنا مش عارف أنا ذكرتها ولا ما ذكرتهاش، لكن أيا كان ممكن هي ذكرت في المحاضرة اللي فاتت بس أنا ما علقتش عليه. ولك المدح أو القوال ده برضو من الشرك اللي بيتعلق باللسان، أو حجلنا في ديت فيما يتعلق بالخرقة، تمزيق الخرقة عند السماع، إن القوال بينشد المدائح والناس تتمايل يحصل فيه جذب ووجد وبعد كده إيه وجود، وانتوا عارفين الغيبة والحضور والكلام اللي دخل فيها في النظام بتاع العارفين لغاية ما يغيب عن وعيه ويفنى عن نفسه ويفنى عن فناء نفسه فيقطع ثوبه وخلاص هدومه كلها مزقت ومزقت الخرقة. فماذا يصنعون بهذه الخرقة؟ فيها ثلاثة أقوال. صحيح القشيري أوردها في الرسالة. القول الأول وهو طبعا بيكتب الكلام لأن كلام يضحك بس الصغ بصيغة على أساس يعني إيه إن كلام محترم ولا محترم ولا حاجة، خبرك إزاي؟ ولك القول الأول الخرقة دي حق مين؟ حق القوال، من قتل قتيلا فله سلبه، خبرك إزاي؟ يبقى الخرقة دي لما تمزق يأخذها مين؟ القوال اللي هو الصيد ده يعني. والتاني يقول لك لا تعاد إلى الإيه؟ إلى الشخص نفسه لأن هو يعني ما ممكن يكون محتاجة ولا حاجة. والقول الثالث أن توزع على جميع الفقراء الحاضرين اللي هو يقصد بالفقراء يعني الصوفية يعني، وإذا حضر القسمة إيه كل واحد يأخذ خرقة لأن الناس بتزدحم عندها زي ازدحامهم على حمار الطريقة الشاذلية، الطريقة اسمها إيه الشناوية لما كل واحد عايز ياخد شعرة من الحمار عشان يعمل حاجات. لا حول ولا قوة إلا بالله. الزيارة الشركية إلى الأضرحة من الشرك المتعلق بالجوارح اللي هي شد الرحال والزيارة نفسها، لأن احنا شد الرحال إلى مسجد منهي عنه إلا في المساجد الثلاث، فما بالك بقى شد الرحال لزيارة قبر، ومش بس الزيارة لا ده ارتبطت بها شركيات ملهاش أول ولا آخر، لأن زيارة القبور المقصود بها تذكر الآخرة زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، وزيارة القبر فيها إحسان إلى الميت إن أنت إيه يعني تدعو الله عز وجل له وأيضا تتذكره ولا تنساه، لأن طبعا لما الواحد حتى لو كان والده أو والدته أول شهرين ثلاثة حاضر ويدعي لهم كتير، بعد شهرين بعد ثلاثة بعد سنة يبدأ ينسى، بعد سنتين فين وفين لما يتذكره، مش كده برضه يا اخوانا؟ فهنا لما يزور القبر فيها دعاء متواصل من خلال مشروعية زيارة القبر بالنسبة للدعاء وما شابه ذلك وتذكر الموت. لكن مسألة إن هو يمشي مسافة طويلة القبور الأضرحة والقباب المنصوبة على الموت، الكلام ده جاي من إيه؟ مأخوذ من منهج المشركين في عبادة الأصنام، لأن واحد رايح مثلا مشوار طويل علشان يزور أيام اللي هناك يزور وثن معين أو صنم معين اللي هو كان أصل في الأصل رجل صالح أو كان قبر رجل صالح، فالعادة عادة جاهلية شركية قديمة، إنما من الواحد دلوقتي يجهز نفسه كل سنة إن يروح في زيارة مستقلة سواء رايح معاه بقى إيه ذبيحة هيذبحها هناك. نعرف واحد من الناس بقرة كبيرة جدا مش أقل من 7-8 آلاف لازم ياخدها معاه كل سنة، وصوته جميل في القرآن سبحان الله، أهلا ما يقرأ سورة يوسف يهز الدنيا، صوت بقى ايه نفس طويل، لكن كل مولد لازم البقرة تكون هناك. يعني اخي ايه اللي هتقول لك لا لا لا لا انتوا جماعه سنيين لكم شغلانه تانية، انما ده لا لا لا ده عاده عاده ما تقطعش ابدا حتى لو حموت وحوصي عيالي يعملوها بعد ما اموت. يقول لك دي فيها فيوضات والطاف بتيجي من الارواح العلويه بيتأثر بها كل واحد من الطرفين المزار والزائر. في الحقيقة في كلام كبير وجميل أنا سقته إليكم في المذكرة في قضية زيارة القبور، لكن يعني يكفينا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني الله به؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، أو صورة إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وطبعا تسويت هذه القبور برضو علشان نعمل حسابنا، فيش حد من الإخوة ياخد دفاسة ويروح على القبر ويقعد يهد فيه، هيبنوه بالخرسانة المسلحة، خبالك إزاي؟ ما ينفعش. في قصة عايز أحكيها لكم، بس القصة دي يعني سبحان الله، أذكر أحد أيام ما كنا شباب، وأذكر أيامها كنا في أولى ثانوي، بس كان التوجيه ما فيش، نادر لما تلاقي واحد ملتزم بالسنة أيامها ومسألة القبور وكده يعني. فبعض الشباب حبوا إن هم يروحوا يحرقوا ضريح ويولعوا فيه ويكتبوا رسالة، لو كان ده فيه سر يطفي النار عنه. هم شباب يعني في الصف الأول الثانوي، فطبعا هم فكروا الفكرة ديت، وأنا صراحة كنت معاه، فقلت لهم: يا أولاد اللي بتعملوه ده غلط، ما نروح نستشير الشيخ بتاعنا الأول قبل ما نعمل الكلام ده. فالمهم رحنا للشيخ اللي هو الله يرحمه الشيخ الغريب البازي، الكلام ده بقاله فترة طويلة أكتر من 30 سنة يعني. فقال لهم: اوعوا تعملوا كده، احنا عايزين نهدم القبور من ايه؟ في قلوب الناس. التوحيد بيبقى في القلب قبلها، لان تعملوا، لو عملتوا كده هو في العند، بدل ما كان معمول خشبتين واقفين وعليه عمة وملبسونه طاقية وبتاع، هيعملوها خرسانة مسلحة. المهم بعض الشباب دول بقى الله أعلم بحالهم الآن، المهم هم ما سمعوش الكلام، وجم يوم الاختبار الصبح، خبالك إزاي؟ يوم الاختبار رايحين يمتحنوا، هم كانوا في أولى ثانوي، وراحوا هناك فعلا حوالي الساعة 8، حطوا جاز وولعوا في الراجل وكتبوا الورقة دي، هي كانت في بلد تاني. فالمهم وجم ما حدش خطر بباله انهم رايحين يمتحنوا ويعملوا عامله زي كده. اللي حصل ان كان رد الفعل العكسي لهذه القضيه أسوأ مما تصورنا. انا لما شفتهم جايين قلت: اكيد انتوا عاملين عامله، اخد بالك ازاي؟ ما رضوش يتكلموا. بس على ما وصلنا، وصل الخبر في البلد ان فيه بلد مجاوره فيه ناس راحوا حرقوا في الضريح وولعوا في بيوت الله، مش في الضريح، اخد بالك ازاي؟ وانتقلت القضية، وأصبح هذا الضريح الآن مبني فعلا بالخرسانة المسلحة. يعني القبر مش مبني بخشب، لا، القبر مجصص، ولا حتى مجصص ولا خرسانة مسلحة، في حديد مسلح، عشان إيه؟ محدش يقرب منه. فالقصد أن هذا الأمر ابتلي فيه ناس كثير، وطبعا كان شوية شباب يعني في أولى سنة ومش فاهمين حاجة، لكن هذا لا يجوز أبدا أن في واحد يجي يتجرأ في أن يعمل حاجة زي كده فتكون المفسدة أعظم. لأن ممكن واحد يقول لك: طب يا أخي هم ليه ما بيهدوش الحسين قبر بتاعه اللي هناك؟ ليه ما بيهدوش قبر البدوي؟ ليه ما بيعملوش كذا وكذا؟ احنا بقول الأمر في الأصل أن هو يهدم في قلوب الناس قبل هؤلاء، قبل أن تهدم، لأن إن لم يحدث هذا هتحدث فتنة أعظم وأكبر مما نتصور. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى جعل الناس في ابتلاء مستمر ودائم، في صراع بين التوحيد وبين الايه؟ الشرك، ليميز الله الخبيث من الطيب، ويكون للجنة أهل وللنار ايه؟ أهلا. فأنت عملك في الدعوة، وإذا يسر الله عز وجل بوقت من الأوقات يكون فيه الوضع زي ما ربنا مكن للشيخ محمد بن عبد الوهاب ونصره محمد بن سعود، وقامت هذه الدولة في تطهير الجزيرة العربية من جميع القبور والأوثان اللي فيها اللي كانت تعبد من دون الله، وكانت كثيرة جدا جدا جدا. يعني حتى ما جينا نعمل إحصائية نلاقي في كل الدول الإسلامية ما عدا الجزيرة العربية، لا في السعودية، ما احناش لاقيين قبر في السعودية، مش لاقيين قبر فين؟ في عمان، في البحرين، في الإمارات، في الكويت، المناطق دي كلها ما فيش بس قبة الضريح موجودة فيها، راح كلها راح. اشمعنا المنطقة ديت اللي خلت من دعاء الأموات والاستغاثة به؟ بسبب بركة هذه الدعوة. لكن في البلاد الأخرى ابتليت وطبعا المسؤول عن هذه القضية سيحاسب أمام الله عز وجل، لأنه يا ربنا سبحانه وتعالى خولهم أو ملكهم وسيحاسبهم. أما نحن فليس لنا إلا أن ندعو بالحسنى وأن نعرف الناس أن هذا لا يصح ولا يجوز وأن نبتعد عنه. يقول العلامة ابن القيم في إغاثة اللهفان: إن هؤلاء المعظمين للقبور المتخذينها أعيادا الموقدين عليها السرج الذين يبنون عليها المساجد والقباب مناقضون لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم محادون لما جاء به، وأعظم ذلك اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها. وقد آل الأمر بهؤلاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حجا ووضعوا لها مناسك، حتى صنف بعض غلاتهم في ذلك كتابا سماه مناسك حج المشاهد. المناسك في حج الايه اللي عمل الكلام ده الشيعة، عندهم في مناسك معينة لازم يلتزم بها علشان يروح يزور الحسين. الكلام ده من أيام، والكتاب ده فعلا مشهور وموجود حتى الآن، يعني مضاهاة منه بالقبور للبيت الحرام، يعني كأنه بيشبه الحج إلى هذه القبور بالحج إلى بيت الله الحرام. ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الله ودخول في دين عباد الأصنام، فانظر إلى هذا التباين العظيم بين ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قصده، وما شرعه هؤلاء وما قصدوه، شتان بين هذا وبين ذاك. وطبعا هذه الأفعال تؤذي أصحابها. يعني الحسين ذنبه إيه في أن يشوف الشرك أو يعني يبلغه وهو في قبره؟ طبعا كل حاجة بتصل للميت، هو مبرأ طبعا مما يفعلون، لكن في إزاء للصالحين. إن كان فعلا البدوي رجل صالح، وإن كان في نظر في هذه المسألة، أو واحد زي الدسوقي برضو، أو المرسى أبو العباس، لما هنشوف بعض القصص اللي رويت عنهم والحكايات تدل على أنهم ليسوا من أولياء الله عز وجل كما يظن البعض. لا، القضية أنت بتعرف من خلال السلوكيات الثابتة عنهم أن مش ممكن واحد ولي من أولياء يفعل هذا، لأن احنا بقول إيه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ده هنتكلم عنه بالتفصيل. اقتضاء الصراط المستقيم. فلما واحد يعني يجلس على السطح حوالي 13 سنة يضع لساما على وجهه، أول من الأولياء يفضل نايم 13 سنة وبعدين يقوم يصلي بغير ما يتوضأ، مش إذا كان واحد لو نام ربع ساعة ولا خمس دقايق طالما دخل في غفلة يبقى يقوم إيه يتوضأ. فبالك بيقولك ده نام 13 سنة. 13 سنة إيه؟ ما كانش حاسس بنفسه يعني، ولا كان في غيبوبه ماشي. يقول لك لا، ده النص كده، النص زي ما يقول الشعراني، نام كام؟ 13 سنه. فنام 13 سنه، لا يكون في 13 سنه ليل و13 سنه نهار. يقول لك ازاي؟ يقول لك ثم قام وصلى ولم يتوضا. طب الحكايه دي تفهم ازاي؟ طبعا هذا السلوك مخالف للايه؟ للشرع، فهذا ليس بولايه. الولايه ان الشخص يتوضا لكل صلاه، إن كان على طهارة يصلي، أخبرك إزاي؟ لكن ما فيش والي بيعمل كده أبدا. فأنا بس أشف من حكاياتهم إن لو كانوا أولياء ما فعلوا ذلك. الولي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. طيب، علشان بس المحاضرة طويلة شوية أنا جمعت لكم فيها قدر كبير من المعلومات اللي يحتاجها طالب العلم، وإن كانت بسيطة وسهلة يعني ما فيش فيها العمق الشديد بالنسبة للحديث عن مثل هذه المسائل. أنتوا عارفين أغلب هذه موجودة في كتاب التوحيد والحديث عنها، لكن تعالوا نشوف كده الرد على من زعم أو على زعم الصوفية وغيرهم بأن من نهى عن اتخاذ القبر عيدا فقد تنقصه وتنقص صاحبه. لكن أنتم تتنقصون أولياء الله ولا تحبونهم، وغير كده كمان عمايلكم ديت تخالف قول الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فبمثل هذا الكلام يعني تنطلي حججهم على العوام. لكن في هذه المسألة الرسول عليه السلام نهى الموحدين عن اتخاذ القبر عيدا، ونهى عن إيقاد السرج عليهم، وعن بناء المساجد، وعن بناء القباب عليهم، وعن تقصيصها وإشادته، والإشادة بالضريح يعني، وعن تقبيله ودعائه أو السفر إليه أو الاستغاثة به من دون الله. هذا كله يعلم منه بالاضطرار أنه يناقض دين الإسلام، لا هو دعوة إلى رفعة ولي ولا من شأنه، بل أي واحد عاقل يقول لك إن هذه الأفعال تناقض ولا توافق؟ تناقض. فكيف تأتي إلي وتقول أنا أتنقص؟ من يرضى لنفسه أو ترضون له أن تحدث عنه كل هذه المخالفات؟ تحدث عنده هذه المخالفات؟ لا يمكن أبدا. علم بالاضطرار من دين الإسلام أن ذلك مضاد لما بعث الله عز وجل به رسوله من تجريد التوحيد له، وأن لا يعبد إلا الله. فإذا نهي الموحد عن ذلك غضب المشركون واشمأزت قلوبهم، تشابهت قلوبهم مع من وصفهم الله عز وجل في قوله، أي عن المشركين، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم إيه يستبشرون. يعني أنت بقى لما تقول الوالي الفلاني ده وتحكي عنه قصة، يعني تخيل إحنا مثلا في لقاء العقيدة ولا حاجة اتكلمنا عن حلقة البدو وقعدنا نمدح فيه، أظن تاني يوم هتلاقيني بقول درس في البدو، خبالك إزاي على طول هتلاقيهم كله يتلموا دعواته بتاع. أما تقول اللي إن ده من أهل المقامات وأهل الكرامات وأشياء من هذا القبيل، ولذلك لن تجد شخصا موحدا ينكر عليهم ولو تعالى علمنا التوحيد. حصل الدين مفيش، ما يجيبوش إلا واحد يكون على طريقتهم وموال لهم. ساعة ما تقول لهم ده غلط تقول لك تنقصت الأولياء أهل الرتب العالية، ولهم حرمة يا راجل، لهم قدر. وطبعا عندما يعني ينشرون هذا على عوام الناس ويحاولون استمالة الناس على إن هؤلاء يكرهون أولياء الله، أبدا والله، القضية أننا نريد أن نبرئ أنفسنا وأن نبرئ أولياء الله الصالحين من أفعال المخالفات وأفعال المشركين التي لا ترضي رب العالمين. وبعدين ابن القيم بيقول لك لا تحسب أيها المنعم عليه، ربنا سبحانه وتعالى كرمك بنعمة الإسلام باتباع صراط الله المستقيم، إن النهي عن اتخاذ القبور أوثانا وأعيادا وأنصابا، والنهي عن اتخاذها مساجد والنزر لها واستلامها وتقبيلها وتعفير الجهي في عرصاتها، لا تحسب أن النهي عن ذلك غض من أصحابها، أي تنقيص، ولا تنقص لهم ولا تنقص كما يحسب أهل الإشراك والضلال، بل ذلك من إكرامهم وتعظيمهم. يعني اللي يعمل كده ويدافع عن أولياء الله حقا ولهم اللي بتعملوه ده غلط ولا يجوز، ولا يجوز دعاء الأموات، ولا يجوز إنك أنت تشد رحال إليهم أو تنظر لهم أو ما شابه ذلك في الصندوق الأسود بتاعهم ده، هؤلاء أنت إن فعلت ذلك عظمتهم وأكرمتهم واحترمتهم وتابعتهم فيما يحبونه وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت والله، ابن القيم بيقصد، فأنت والله وليهم ومحبهم وناصر طريقتهم وسنتهم وعلى هديهم ومناهجهم. أما هؤلاء المشركون فهم أعصى الناس لهم وهم أبعدهم من هديهم، مع إن هم يعني قابعون على قبورهم ويدافعون عنهم ويمدحونهم ويذكرون في حقهم الخوارق وما شابه ذلك، لكن هؤلاء أشد الناس كرها وبغضا لهؤلاء الأولياء من حيث لا يشعرون. أنت دلوقتي بتجعل إله يعبد من دون الله عز وجل، فأنا لما أقول لك ده غلط وأنزع أولياء الله عن أن يكونوا كذلك. كلام ابن القيم صراحة كلام جميل، ترجعوا له برضو في المذكرة. تعالوا بقى نشوف من الشرك المتعلق بالجوارح اللي بيحدث عند هؤلاء الطقوس الصوفي. والمكاء والتصدية، كل ذلك من الشرك المتعلق بالجوارح. أنتم عارفين كان زمان المشركون يطوفون بالبيت الحرام عراة، وحدثني بعضهم وأظن من هذا المسجد، قابلني بعد المحاضرة اللي فات، قال إن الحريم أنا شفتهم هناك عند الحسين في المناسك بتاعتهم يطوفون ويندبون ويشقون الملابس عن صدورهم حتى يبدو صدر المرأة عاريا بالنسبة للناس حزنا على الحسين وأفعال الشرك، نفس اللي بيحصل زي ما كانوا يطوفوا بالبيت عراة ويصفرون ويصفقون عنده، بل كانوا يعايضون النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف ويصفرون ويصفقون عشان يعني يعموا عليه أن يعني يسمع صوته في القراءة. لكن تعال بقى شوف النهاردة الصفير والتصفيق والرقص في الموالد والمزامير وأشياء يعني يندى لها الجبين. وربنا سبحانه وتعالى لم يشرع التصفيق للرجال وقت الحاجة، عمل التصفيق لمين؟ للنساء، والتسبيح للرجال، وبعدين المدائح اللي بلوها بقى، يا سلام المدائح دي والقصائد عندهم أعظم في التأثير عليهم من كلام ربهم عندما يتلى عليهم كتاب الله عز وجل، تغني بالأشعار مع دق الطبول في الموالد، تلاقي الشخص بتهز كده أخي بالك إزاي، هو نفسه بيرقص تلقائي. روح هناك وانت تشوف، بس ما انصحش انك تروح هناك الا تشوف المنظر بس، كواحد بيعمل بحث ولا حاجة. سماع المدائح عندهم له أثر كبير في نفوسهم، بل يتضح جليا لمن شاهدهم أن تأثرهم بالسماع من خلال الألحان والأشعار والطبول أكثر من تأثرهم بالقرآن. وعبد الوهاب الشعراني في طبقاته وجعل ذلك كرام الكرامات، يقول لك ومنهم أي من أولياء الله اللي هم لهم كرامات أبو يعقوب يوسف بن الحسين الرازي شيخ الري وشيخ الجبال في وقته، كان عالما أديبا، وكان رضي الله عنه إذا سمع القرآن لا تقطر له دمعة، ما يتأثرش، وإذا سمع شعرا اللي المدائح يعني القصائد قامت قيامته. طب يبقى دي كرامة ولا دي ولاية ديت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ابن تيمية بيقول وأما المشركون فكان سماعهم كما ذكر الله تعالى في كتابه وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وإيه وتصدية. المكاء الصفير والتصدية الصفيق باليد. فكان المشركون يجتمعون في المسجد الحرام يصفقون ويصوتون، يتخذون ذلك عبادة وصلاة، فذمهم الله على ذلك وجعل ذلك من الباطل الذي نهى عنه. فمن اتخذ نظير هذا السماع عبادة وقربة يتقرب بها إلى الله فقد ضاه هؤلاء في بعض أمورهم، وكذلك لم تفعله القرون الفاضلة، حد من الصحابة أو من التابعين أو تابع التابعين جمعوا بعضهم كده وقالوا تعالوا واحد يمدح أخي بالك إزاي ويقول والتانيين يقولوا وراه أخي بالك إزاي، زي ما هقول لكم في المحاضرة الجاية اللي بيحصل إيه في دلائل الخيرات، لأن إحنا حبينا نجيب الواقع بقى، الواقع دلائل الخيرات وإيه اللي بيتقال في هذا الكتاب وصلاة البدوي وصلاة ابن بشيش وغيرهم من هذه الصلوات، لازم نعرف الكلام ده، يعني ما ندريش الكلام ده كقشور، لا لازم تعيش فيه وتعرفه عشان تحذر منه، لأن أنت هتلاقي إن هو ده اللي عنده، ده قرآنهم اللي بيقولوه ويتعبد الله به. فإن ما كانش الشخص الداعي المتعلم اللي دارس العقيدة صح يبقى فاهم الكلام ده كويس ويناقشهم فيه ويكلمهم عنه ويبين لهم فين العور والشرك اللي موجود في مثل هذا الكلام والبدع فين، يبقى ايه لازمة ان احنا نحضر كلام عام وبعد كده ما نأثرش في الواقع. تغيير الواقع لن يأتي الا من خلال العقيدة الصحيحة ونشرها بين الناس. يعني الموالد بيعظموا القصائد والمدائح والرقص الصوفي اللي بيحصل في الموالد يعظمونه أكثر من كتاب الله عز وجل، بل ربما تصاب الأمة بوباء قاتل كالمرض الذي يسمى في عصرنا بإنفلونزا الخنازير، كتبت الكلمتين دول، وتمنع الدولة موالد الصوفية التي يجتمع فيها الملايين إلا أن سدنة الموتى من الأولياء يقيمون احتفالاتهم ورقصهم اعتقادا منهم في أن السيدهم الولي سيحميه من المرض زي ما حصل من سدنة البدوي حين أقاموا المولد ولو خالفوا الدنيا بأسرها. وفي وصف هنا من القيم بيوصف الحالة كأن عايش في طنطة وشايف الإيه اللي بيحصل. يعني لو رأى العاقل ما يحدث في تلك الموالد عند بداية سماعهم القصائد وقد خشعت منهم الأصوات. أول ما يبدأ ينشد الأول بيبقى إيه؟ خشوع وهزات خفيفة كده تمام، وهدأت منهم الحركات وعكفت قلوبهم بكلياتها عليها على السماع، وانصبت انصبابة واحدة إليها فتمايلوا ولا كتمايل النشوان اللي بدأ ينتشي يعني، وتكسروا في حركاتهم ورقصهم من غلبة التواجد في ذكرهم حتى غاب بالمذكور المشهود المحبوب المعبود عما سواه. فيقول أحدهم في هذه الحال الله الله الله، أو يتلفظ بألفاظ كفرية وينادي الولي باستغاثات شركية، ثم ينجذب فيقع ويتمرغ في الأرض بين الناس ويشق ملابسه الخرقة جته ويقطع خرقته، فيجتمع الناس متلهفين على الاستحواذ على جزء من تلك الخرقة طلبا للنفحة والبركة. وقد تمادى بعضهم منذ القدم في الكتابة عن أحكام تلك الخرقة الممزقة من قبل المكذوب. هذا نص كلام الرجل أو جيت لكم. وكيف اختلف كبار الصوفية في هذا الحكم، هل يتم طرحها للمريد ليتبرك بها، أو هل يجب إعادتها للمكذوب مرة أخرى، أو هل يأخذها القوال الذي يغني المدائح. ثلاثة أقوال تكلم عنها القشيري في أداب المريد في السماع الصوفي عند الرقص، وجعلها على ثلاثة أقوال متباينة. بقول لك فيها نص، أنا هقرأ لكم بس عبارته عشان تعرفوا وشوفوا إزاي بيغلي في القضية، لأن الرسالة القشيرية دي تعتبر مرجع كبير، مرجع كبير قوي بالنسبة لهؤلاء، من أنقى المراجع عندهم، هو وكتاب اللمعة للسراج الطوسي، وكتاب كمان اسمه كشف المحجوب للهجوري، وكتاب اسمه كمان التعرف لمذهب الايه التصوف. دي الكتب المرجعية عندهم اللي تعتبر ما فيش بعد كده. شوف كاتب فيها ايه. فالمريد لا يسلم له الحركة في السماع بالاختيار البتة. فهمتوا عايزوا ليه؟ اعيدها تاني. ولك احنا لا نسلم ان يتحرك حركة اختيارية مع السماع. زمان الكلام يقول لك ليه، هو بيسمع فما يتحركش باختياره، لا لازم يحصل له الأول فناء ويبدأ يتحرك غصب عنه، يحس إيه حاجة تتراقص كده. فإن ورد عليه وارد حركة لم يكن فيه فضل قوة فبمقدار الغلبة يعذر. يعني لو اتحرك كده حركة يعني بافتعال شوية مفيش إشكال، فإن زالت الغلبة يجب عليه القعود والسكون. فإن استدام الحركة مستحليا للوجد من غير غلبة وضرورة لم يصح هذه الحركة منه ولم تصح. يقول لك لما يستحل الايه الوجد، فإن تعود ذلك يبقى متخلفا لا يكاشف بشيء من الحقائق. يعني ما بقاش عارف خلاص، انت دلوقتي هتفضل مريد، الثاني الوجد بيغلبه فيغيب عن نفسه يصل للفناء فيصل التحقق إلى غير ذلك. فغاية أحوالي حينئذ أن يطيب قلبه، يعني مجرد واحد بيتراقص بس إيه قلبه طيب وخلاص. وفي الجملة إن الحركة تأخذ من كل متحرك وتنقص من حاله مريدا كان أو شيخ، إلا أن تكون بإشارة من الوقت. إيه حكاية إشارة من الوقت دي؟ إن ممكن الشيخ يقول له إيه، يشاور لواحد معين إشارة كده أثناء ما القوال بيتكلم يعني، فيفهم أو الإشارة دي إشارة من الشيخ إن فلان يتحرك، لأن شايف اللي قاعدين أخبرك إزاي فلان ده متحرك بإيه باختياره، فيشاور له عشان يقف. ها أي لا، هو قاعد كأنه مطلع على قلوب مين، الجماعة اللي قاعدين بيرقصوا. فده بيتحرك مش عن وجد ولا عن فناء، ده بيتحرك باختياره فيشاور له عشان يوقف، والتاني شايفه كده ايه يهز يمين وشمال، فالتاني يقوم ايه يتحرك. اخبرك ازاي، بقول لك اهو. فإن كان مريدا أشار عليه الشيخ بالحركة فتحرك على إشارته فلا بأس، إذا كان الشيخ ممن له حكم على أمثاله. أنتوا عارفين قصده إيه دلوقتي؟ إن الشيخ يكون في درجة العارف، وده في درجة العابد أو المريد، فيبقى له حكم على اللي جاي بعد. أما إذا أشار عليه الفقراء بالمساعدة في الحركة فيساعدهم في القيام. يعني افرض الشيخ مش موجود وهم بيتراقصوا، فالجماعة الفقراء قالوا قوم يا أخي ساعدنا، بشكلنا كده منظومة متكاملة بدل ما يبقى واحد نايم واحد قاعد، فيقوم بقى زيهم ولا حاجة. أدف أنقى مرجع صوفي عندهم. أما إذا أشار عليه فخلاص، وفي أداء ما لا يجد منه بدا مما يراعي عن الاستيحاش لقلوبهم. الله يا أخي حاجة عجيبة جدا جدا. بقول لك هنا أنا بختصر كلامه، وإذا وقع بين قوم عادتهم طرح الخرقة وعلم أنهم يرجعون فيها، فإن لم يكن فيهم شيخ تجب حشمته وحرمته، وكان طريق هذا المريد ألا يعود في الخرقة، فالأحسن له أن يساعدهم في الطرح. كلمة الطرح والكلام بالاستخدام بالاصطلاحات دي هو قصده إيه؟ الخرقة يعني لما تتقطع وتنزم المريد وينكشف صدره بعريان، يرجعوها للمريد تاني ولا ياخدوها منه؟ قاعد يتكلم على مسألة الطرح. فطبعا اللي مش فاهم الاصطلاحات الصوفية يقول لك يا أخي ده الناس بتكلموا في مفاهيم أنت ما مش قادر تستوعبها، لأن الصوفية لهم إشارات، أخي بالك إزاي، ولهم حاجات هي لا إشارات ولا حاجة، قضية في الخرقة حكمها إيه. قاعد يتكلم على الأقوال اللي ذكرناها بكده، على أن الأولى الطرح على الموافقة ثم ترك الرجوع فيه. يعني كلام قاله القشيري ترجعوا له برضه في المذكرة اللي احنا جبناها في هذه المحاضرة. من الشرك لغير الله عز وجل النذر، وهو من الشرك الأكبر. النذر لغير الله عز وجل عبادة، والعبادة دي لا تصرف إلى الله عز وجل. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره إيه مستطيرا. أكثر العوام على ما هو مشاهد كان يكون الإنسان غائب أو مريض أو له حاجة، فيأتي إلى بعض الصلحاء ويجعل على رأسه سترة ويقول يا سيدي فلان، إن رد الله غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا ومن الفضة كذا ومن الطعام كذا ومن الشمع والزيت. هذا النذر باطل بالإجماع لوجوه كثيرة. أولا أنه نذر مخلوق، والنذر المخلوق لا يجوز لأنه عبادة، والعبادة لا تقول إلا لله تبارك وتعالى، لا تكن لمخلوق. وبعدين نذر لميت لا يملك نفعا ولا ضر. وبعدين الطمة الكبرى أنه اعتقد أن الميت يتصرف في الأمور، وده اعتقاد كفر وشركي. في كلام كتير للرافعي جميل وحلو في هذه القضية برضو، جمعناه لكم على أساس تستعينوا به في بيان الحقيقة. إن ربنا سبحانه وتعالى حذرنا من ذلك. ابن تيمية بيقول وأما النذر للموت من الأنبياء والمشايخ وغيرهم أو للقبور، احنا طبعا نجيب من كلام ابن تيمية ابن القيم، لأن اللي كتب باستفاضة في هذه القضية ودافع عن الأمة الإسلامية في عصره كان ابن تيمية ابن القيم، وقليل جدا اللي كتب زي ما كتب ابن تيمية، وما يكتبوا إشارات أو فقرات، إنما واحد عاش مع الصوفية ودخل معاهم في أغوارهم وصبر أغوارهم حتى أبان الله على يدي الحق، ودي احنا بننقل من كلامهم الآن كأنه عايشين في واقعنا. فواحد يقول لك يعني الشيخ بينقل كتير من تيمية ابن القيم، لأن ما فيش ما لقيناش تاني. لو في بدائل اطرحوها أنتم بنفس المستوى اللي بيبين فيه الحق ويعيد الناس إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وأما النذر الموتى من الأنبياء والمشايخ وغيرهم أو لقبورهم المقيمين عند قبورهم فهذا نذر شرك ومعصية لله تعالى، سواء كان النذر نفقة أو ذهبا أو غير ذلك، وهو شبيه بمن ينظر الكنائس والرهبان وبيوت الأصنام. وقد اتفق العلماء على أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، بل عليه كفارة يمين في أحد قولي العلماء، وهذا إذا كان النذر لله. أما إن كان لغير الله فتلك بقى مصيبة، هذا شرك يستغفر الله عز وجل منه. والغريب في الأمر إن هم ينظروا مش بس هيديله ذهب ولا بتاع يحطه روحه ولا فلوس يحطها في الصندوق الأسود ده، نقول هو ده الصندوق الأسود المفروض يتسمى كده. ده ينظر للميت أو للمقبور ابنه. الواد ده أنا نظرته للبدوي أو نظرته للضريح الفلاني، الولى نفسه. ويسيبون له السوائم من البقر والغنم وغيرها. إحنا في قريتنا، إحنا أنا فاكر الكلام ده كويس زمان، إن كان كل واحد من العائلات اللي موجودة، طبعا ما كانش فيه حد يقول لهم التوحيد ولا، لكن الحمد لله يعني كثير منهم رجع عن ذلك قبل موته بعد ما انتشرت الدعوة وفهم الناس يعني إيه التوحيد. لكن اللي نعرفه إن كان أغلب الناس في قريتنا إحنا ومنهم والدني كان يعملوا بعض الموالد ويعملوا حسابهم ان الشجره الفلانيه ديت اكبر شجره عنده نصها للبدو، والبقره الفلانيه نصها للبدو، والغنم الفلانيه دي خالصه للبدو مش نصها. احيانا ممكن يكون مثلا الشخص فقير فما عندوش الا بقره واحده فيعمل نصها للبدو، خد بالك ازاي، ان كان رفاعي ولا غيره الام الشيخ الطريقه بتاعته النص يعني لما تيجي تذبح يجي له الشيخ الكبير بقى يقول له وفي بنازرك، لازم يوفي بالنازل. هو طبعا ممكن ما بياخدهاش وداها هناك عند بدوي، لكن هو لما بتذبح يبقى لازم الذبيحه تتقسم نصين. انتوا عارفين بقى النص التاني اللي بياخده مين؟ اخد بالك ازاي؟ الشيخ اللي موجود اللي هو يعني خد عليه العهد ان لازم النص ده يطلع للبدوي، فلو ذبحت يبقى لازم النص هيطلع فين؟ لغيرهم للاولياء ولغيرهم كما يزعمون. الشعراني بيقول في ترجمة أحد الأولياء: وكان رضي الله عنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال، رسول بيقول له يعني في المنام، إذا كان لك حاجة وأردت قضاءها. شوفوا يعني الشعراني بيقول الرسول هو اللي بيقوله في المنام الكلام ده يعني، فانظر لنفس الطهرة ولو فلسا، يعني تقدم النذر لمين؟ ها؟ سيدة نفيسة الطاهرة، هي دم العواجز، ولو فلسا فإن حاجتك تقضى. يعني بقول ديت، شوف كون ينقل هذا الكلام لما يشاع مثل هذا الأمر، نقدم نذر حتى ولو فلس واحد وحاجتك ستقضى. من الشرك من الشرك المتعلق بالجوارح اللي هو الشرك الأكبر، وده طبعا عملية واضحة جدا، السجود لغير الله كقبور الموتى وأضرحته. وطبعا مسألة السجود لا ينبغي السجود إلا لله، والسجود فيما مضى شرع من قبلنا، ولا يكون إلا بأمر الله تبارك وتعالى في من سبق. زي يقول لك تنكروا إيه يا جماعة، أنتم تتكلموا على مزاجكم، سبتوا القرآن وسبتوا السنة وجيتوا تكلمونا كلام. أنت مش يوسف عليه السلام أبوه نفسه قال لي والدي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، ها خذ يا جماعة سنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له إيه سجد. بتنكر السجود ليه؟ وأنا حكيت لكم إن أنا رحت عند الحسين مرة أيام ما كنت بدرس الماجستير بشوف الواقع إيه، وشفت والله الرجل ساجد وبيصلي ومش اتجاهه الليب لا اتجاهه القبر، ركوع وسجود واتجاهه للأبد. وحاولت أن أدور وكانت هتحصل مشكلة كبيرة جدا زي ما قلت لكم قبل كده. الرسول قال لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فواحد يقول لك طب ما هو ربنا أمر إبليس والملائكة بالسجود لمين؟ لآدم. السجود لغير الله بأمر الله توحيد، وهذا كان في شرع من قبلنا بس بأمر الله عز وجل. أما في شرعنا فقد حرمه رب العزة والجلال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وليس في شرعنا من تقبيل لحجارة إلا حجر واحد، حجر الأسود، وهذا بأمر الله بتوحيد على طول. بالأمس واحد سألني السؤال ده، قال يا شيخ طيب بمسألة السجود زمان إنه كانوا يسجدون لملوكهم أو أمرائهم، أو الآية اللي بتقول في كلام يوسف عليه السلام اللي أنا قلته أخبرك إزاي يعني نفسرها إزاي، فقلت وضحت له أن الأمر يكون في شرع من قبلنا وبأمر ربنا سبحانه وتعالى. وممكن الانحناء عندهم يسموه تعظيم أو سجود. لكن أجمعت الأمة الإسلامية قاطبة على أن السجود لا يكون إلا لله، وأن من سجد لغيره فقد أشرك بالله. يعني دي قضية مش فيها فصال. فمسألة يقول لك لا أنا هسجد أو هو، ولذلك بعض الناس ربما يريد أن يظهر التوحيد من خلال سجوده في اتجاه القبلة، بس القبر يكون قدامه. لا أنا بسجد لربه أهو، خد بالك إزاي؟ ده لما يكون بيصلي في مسجد فيه قبر، هقول لا، الصلاة نفسها في المسجد اللي فيه قبر منهي عنها، والقبر واتخاذه مسجد منهى عنه، وتقصيص القبر منهى عنه، والصلاة في المقبرة نفسها منهى عنها. شوف بقى النهي المركب ده كله. طيب، من الشرك المتعلق بالجوارح، أنا بين عليه طولت أوي كده، خلاص اهو هنده، يعني احنا في صفحة 42 من 58، الطواف بقبور الموتى وأضرحتهم من الشرك الأكبر. الطواف بقبور الموتى دي طبعا من الأفعال الشركية. اتفقوا على ضلال من يطوف بغير بيت الله العتيق، مثل من يطوف بالصخرة أو بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو بالمساجد المبنية بعرفة أو منى أو غير ذلك، أو بقبر بعض المشايخ أو بعض أهل البيت كما يفعله كثير من عامة المسلمين، فإن الطواف بغير البيت العتيق لا يجوز باتفاق المسلمين، بل من اعتقد ذلك دينا وقربة عرف أن ذلك ليس بدين الإسلام باتفاق المسلمين، وأن ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام، فإن أصر على اتخاذه دينا قتل. وده نص كلام شيخ الإسلام تيمية. يعني تعرف تقول ده غلط، فلو أصر الحطوه يا أخي ده مش دين، ولك لا هعمل، المفترض أن القاضي يقوم عليه الحجة، وإن أصر يقتل. في الطواف كلام طيب كثير برضو، لكن تعلمون ما فيه. أيضا من الشرك الذبح لغير الله من الشرك الأكبر. ده مش شرك بس، الذبح لغير الله مش شرك متعلق بإيه؟ بالجوارح. لاحظوا كل اللي أنا قلته من الأنواع دي متعلقة بالجوارح، غير اللي قلناه في التعلق باللسان. والذبح لغير الله على أنواع، تعرفين طبعا الحديث، حديث الإمام مسلم من حديث عامر بن واثلة قال: كنت عند علي بن أبي طالب فأتاه رجل فقال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك؟ الرسول يعني كان بيقول لك إيه في السر ما يعرفوش الصحابة. قال: فغضب علي وقال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلي شيئا يكتمه الناس غير أنه قد حدثني بكلمات أربع. قال: ما هن يا أمير المؤمنين؟ قال: لعن الله من لعن والده، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض، لعلامات الطرق يعني. فهذا الحديث نص في لعن من فعل ذلك. ولذلك مسألة الشرك في الذبح دي، إما أن يأخذ الذبيحة أنواعه، ده كله مما لم يذكر اسم الله عليه أو أهل لغير الله به، إن يأخذ الذبيحة نفسها زي لنادر البدوي بقرة ولا حاجة فيأخذها يروح يوديها عند البدوي يذبحها هناك، هذا لا يجوز الأكل منها خالص، يعني اللي بيأكلوا منها هناك حرام. أو إن هو يذبح ونيته معقودة إن يوفي بالنذر المين للضريح لو كان في بلده، زي ما قلت لكم إنه ممكن ما ياخدش الذبيحة هناك لكن يذبحها والنص يديه للشيخ للجماعة المريدين والجماعة اللي هم تبع الطريقة، علشان ده حق الإيه الشيخ أو الضريح اللي هو نظر له. أو إن زي ما بيحصل في بعض المواطن، ودي كثيرة جدا جدا، أنتوا عارفين آخر جمعة من رمضان ويسموها الجمعة إيه؟ هي برضو عندكم يتيمة، برضو هي عندنا يتيمة هناك في وجه بحري في الدقهلية هناك، ما زالت يتيمة اللي موجودة في الليلة دي، ليلة الجمعة اليتيمة آخر جمعة من رمضان، وده حضرناه وشفناه بعينينا، كل بيت من البيوت يفرض عليهم شيخ الطريقة عمل صينية فيها من خيرات الله ما فيه، يذبحهم عشان يخدم الصينية دي، يأكلوها عند مين؟ عند الضريح في المقام المقام هناك، ويترقصون بعد الفطار من المغرب إلى ما بعد العشاء، وإحنا طبعا كنا أطفال ساعتها وفرحانين باللحمة ما نعرفش حاجة. هذا برضو مما أهل لغير الله به. إحنا كتبنا كل أنواع، وابن تيمية برضو فصل هذا الكلام، ترجعوا. أنا بحاول أستعجله خلاص. نيجي بقى للشرك الأصغر المتعلق بالجوارح. يعني إحنا اتكلمنا عن الشرك الأكبر المتعلق بالجوارح، وفصلنا الأكبر والأصغر المتعلق بالقلب واللسان. نجري الأصغر المتعلق بقى بالجوارح، أضبطها إزاي دي؟ الشرك الأصغر المتعلق بالإيه؟ بالجوارح. الشرك الأصغر في أعمال الجوارح كل وسيلة توقع في الشرك الأكبر مما يحدث في الجوارح، وهذا الشرك قائم على قوة اعتقاد القلب في غير الله وصرف النية والقصد لمن سواه. والناس يتفاوتون في مدارك الشرك بحسب قوة الاعتقاد في غير الله وما يتبع ذلك من أعمال الجوارح. فقد يكون فعل الجوارح شركا أكبر ينافي أصل التوحيد ويخرج من الملة، وقد يكون شركا أصغر ينافي كمال التوحيد ولا يخرج من الملة، بل حكمه حكم الكبائر. وفي أشياء كثيرة مترددة بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر بحسب ما يقوم بقلب فاعلها وما يصدر عنه من أقوال والأفعال. خلينا نشوف على سبيل المثال الرقى والتمائم. الرقية معروفة، الرقى جمع رقية، وهي بتبقى تعويذة، تعويذة بتتعلق في رقبة الشخص، إن كان كلام فهيبقى تبع شرك اللسان، وإن كانت خرزة متعلقة أو إيه بيسموها عظمة، تلاقي الجاموسة ماشية وفي رقبتها إيه؟ صندلة. بيسموها إيه؟ صندلة دي. صندل أو خمسة وخميسة اللي بيحطها دي اليد دي. لكن إحنا بنشوف كثير بقرة أو جاموسة متعلق فيها عظمية صغيرة كده من النص، أخبرك إزاي؟ أو واحد معلق على الدكان بتاعه كف أو ما شابه ذلك. الرقى والتمائم التعوذات ديت إذا الواحد عوذه بكلمات الله التامات فده مش في حاجة. المشكلة في التعويذة اللي هي مليانة بدعاء غير الله عز وجل، هذا شرك أكبر، وأحيانا تكون شرك أصغر. أو أنتم عارفين الحديث اللي رواه الإمام أحمد من حديث زينب امرأة ابن مسعود أنها قالت كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهية أن يهجم منا على شيء نكرهه. قالت وإنه جاء ذات يوم فتنحنح، قالت وعندي عجوز ترقيني من الحمرة فأدخلتها تحت السرير، خبتها يعني عشان عبد الله بن مسعود ما يشوفهاش. فدخل فجلس إلى جنبي فرأى في عنقي خيطا، فقال ما هذا الخيط؟ قالت قلت خيط أرقي لي فيه. قال فأخذه فقطعه ثم قال إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتوى لا شرك. التوى برضو زي حجاب كده تصنعه النساء يتحببن به إلى أزواجهن، هذا من الشرك الإيه؟ الأصغر. يبقى عندك بقى هنا اليد اللي مسمى في مصر خمسة وخميسة، نعل الفرس، الخرز الأزرق وحين يبقى الأحمر، هي عندك زرق ولا حمر، أو ناب الذئب، أو حالة وناب الذئب كده ودي بتشوفها عند الكفار دلوقتي في الغرب. وأصل التمام كده كانت خرزة يعلقها المشركون في رقاب أولادهم حفاظا عليهم من العين. ماشي تفضل غير يا اخي محمد الشيخ. معلش المحاضره قد تكون طويله بعد الشيء، انا طبعا ما بقولهاش كلها لان انا القصد ان احنا نجمع لكم ما يتعلق بهذه القضيه مما يحتاجه طالب العلم بعد ذلك، بعد ما يدرس هذه الدورات يبقى عنده الكتاب ودرس كويس واستعبها كويس، يبقى هو هذا عنده كفايه ان هو لو حب يشرح يلاقي الحاجه متوفره بين يديه. انتوا بتشوفوا بقى طبعا من ضمن الاشياء اللي احنا عايزين نعلق عليها التميمة المعلقة على السيارة أو الدابة أو الباب البيت أو الدكان، أو بعض الناس مثلا يقول لك إيه أول ما العربية تيجي جديدة يذبحوا ذبيحة وياخدوا الدم يلطخوه على الإيه على العربية، أو حتى على المحل الجديد بيعملوا كده. دي كلها من الشركيات ونوعها شرك أصغر من نوع الشرك الأصغر، وقد يكون الاعتقاد فيها والدفاع عنها على حسب قوة الشخص يعني قد يصل إلى الشرك الأكبر. لبس الحلقة والخيط ونحوها كذلك من الشرك الأصغر، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه زي حديث عمران: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي عضدي حلقة، حلقة من صفر، حلقات صفر، الخيط الأصفر أو زي اللي هي إيه الغويشة الذهب كده الصفرة معمولة من ذهب أو من فضة، فقال: ما هذه؟ فقلت: من الواهنة. فقال: انبذها، أي اتركها، هي من الواهنة. قال: دعها، فما يزيدك الله إلا وهنا، أي ضعفا. وإن كان بعض يعني بعض الناس صححوا أو يعني حسنوا الحديث وبعضهم ضعفوا، لكن هي طبعا من ضمن أعمال الشرك الأصغر. التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها، أخبرك إزاي؟ يعني أحيانا واحد يجيب حاجة يحطها في بيقولك دي بركة يا راجل، أخبرك إزاي؟ أو بعض الناس مثلا يجيب سمك الزينة، سمك الزينة في الغالب بيبقى للزينة، لكن بعضهم يجيب سمكة بعينها في وسط حوض السمك ويقولك دي بركة وتبرك بها، هذا بيحدث. وأيضا مسألة إن شجرة من الأشجار بتشوفها مثلا، ودي شفناها كتير، إن ناس تعدى على شجرة في طريق من الطرق فقول لك الشجرة دي مكتوب عليها اسم الجلالة الله، كتبت إزاي أو طلع لحق الشجر نفسه مكتوب عليه إيه كده شكل اسم الجلالة، فيعظموها وكل اللي معدي يقف عندها بالعربية. كان أنا فاكر مرة من المرات حصلت في مدينة نصر، مدينة السلام، لا أنا بتكلم على بلد نصر، إحنا طبعا بنحكي اللي إحنا شفناه بعينينا، يعني طريق ديكرنس وانت ماشي من ديكرنس المنصور، دي حصلت أكتر من مرة، شجرة وبعد بعض الشجرة عملوا عندها قبة، يعني طب هي الشجرة تقلي بتلي قبة إزاي، خبرك إزاي، وعملوها بعد كده حوالي فترة من الزمن لقينا واحدة تانية طلعت بس بعد محل الدمنة بشوية كده بالمنصور، دي حصلت برضو. دي من الأشياء اللي هي الشركية اللي هي باب للشرك، حكاية التبرك بالشجرة شرك أصغر، شوية دعاء القبة اللي عملوها والاستغاثة بها والتبرك بها وطلب الشفاء منها هيبقى شرك أكبر على طول. وانتوا عارفين الصحابة، وده حديث صحيح رواه الترمذي، حديث أبي واقد الليثي أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج إلى حنين مر بشجرة للمشركين يقال لها إيه ذات أنواط يعلقون عليها أسلحتهم، فقال قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله هذا كما قال موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم. سدرة، شجرة سدر بيعلقوا الأسلحة عليها عشان تشحن قوة، يعني خبلك إزاي لك تشحن قوة وبركة. برضو من الشرك المتعلق بالجوارح الأصغر، يعني قلنا في الشرك الأصغر اللي فات ده، التصوير وسيلة من وسائل الشرك الأصغر. التصوير معناه نقل شكل الشيء وهيئته بواسطة الرسم أو النحت وإثبات هذا الشكل على لوحة أو ورق أو تمثال. وبعدين كثير من الناس بتعرضوا لقضية التصوير وبحاولوا يبعدوها عن الشرك الأصغر، لا هو من الشرك الأصغر، من الشرك الأصغر موضوع التصوير ده، لأن ده تشبيه للمخلوق بالخالق في قضية، وإن كان باب الشرك هيبقى باب الشرك الربوبية، ومن من أظلم من ذهب يخلق إيه كخلقي، واتكلمنا عنها في تشبه بالخالق، لكن إحنا نقول لا ده من باب الشرك اللي هو النحت بإجماع، وكذا الرسم إن يرسم صورة فيها حيوان أو ما شابه ذلك. كذا بالنسبة للصور الفوتوغرافية على الرأي الراجح، لكن بالنسبة للتصوير اللي هو التصوير اللي فيه نقل الحدث، نقل الإيه الحدث زي تصوير الفضائيات والكاميرات وما شابه ذلك، ده بعض إخواننا بيحسبوها بطريقة تانية وأنا مش معاهم فيها صراحة، يعني أقول لك لأن أصلا التصوير ده عبارة عن إيه، تصوير الكاميرا اللي بيبص على الفضائيات مباشر، ده إن الصورة بتتسجل في الكاميرا 35 صورة في الثانية، فعلا الجودة بتاع الصور اللي هي العالية اللي بتبص في الفضائيات بيبقى كل ثانية بتصور 35 لقطة أو 25 بالنسبة لنظام بال أو النظام اللي هو التاني ده خبالك سكيل. فقولك هاي بالصورة واحدة ده ملايين الصور بقى. لا، القضية ليس كذلك، هي أشبه في حكمها بالعدسة المكبرة اللي بتقرب لك الصورة على بعد كبير، فأنت بتشوف الحدث كما هو، بتشوف الحدث كما هو. كما أن هذا من الضرورة اللي هي فيها نفع محقق بالنسبة للأمة إذا كان الأمر فيه درس علم أو ما شابه ذلك، لأن هذه الحلقات اللي صورت أو سجلت في أصول العقيدة أو في منة القدير أو في منة الرحمن انتفع بها آلاف من الناس، سواء كان على الموقع في الإنترنت أو في غيرها. فإحنا بنتكلم على اللي قاعد بيرسم شوتك، يقول لك أنا برسم المنظر طبيعي، منظر طبيعي مش حاجة، إنما لما ترسم لي مثلا أسد أو ترسم لي معرفش إيه، صور ما لا روح فيه، خبلك إزاي؟ فهذه الصور يرتزق منها، لا الكلام ده ما ينفعش. كذا بالنسبة للنحات، وده ما فيش خلاف الكلام فيه بإجماع على حرمته. بس هنا برضو ابن القيم اتكلم على التصوير وقال ان هو منشأ الوثنية، التصوير المخلوق بيبقى تعظيم له. انت بتصور واحد الا اذا كان له مكانة في نفسك وتحتفظ بيه او ما شابه ذلك، وصورة بتجيب بعد كده مشاكل تانية في التعظيم الى ان تفضي الى الشرك. والاحاديث فيها صريحة، اشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة ان ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. أيضا ده عند البخاري من حديث ابن عباس. من الشرك الأصغر المتعلق بالجوارح الكهانة والتنجيم للاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، زي وقت هبوب الرياح زي أقول لك إيه المنجمين، ومنها ما ينشر في جريدة أو بعض الجرائد الصحف يقول لك حظك اليوم وكلام من ده وبرجك إيه ونظامك إيه، هذا كله من التنجيم والشرك الإيه الأصغر. وأنا بختصر يعني. أيضا أعمال السحر التي يتعاطاها كثير من المسلمين زي الأدوية والتدخينات وما يؤثر في القلوب وما يفرق بين المرء وزوجه، في مسألة إن واحدة مثلا حريصة على بنتها أنها تتجوز ولدها معمول لها عمل، فتروح لبعض السحرة أو ما شابه ذلك عشان يعملوا لها عمل يفك العقدة بتاعتها والنحس يروح عنها، خبلك إزاي. وفيها أشياء كثيرة من استخدام الشياطين والحيل وغير ذلك، وهذا من الموبقات من الكبائر، يعني مش الشرك الأصغر صحيح، هو ما قد لا يصل إلى الشرك الأكبر، لكن هذه أفعال ينبغي أن نتنبه لها وهي من الشرك المتعلق بالجوارح. ورسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات عليه الصلاة والسلام. يعني يكفي هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بهي من أصدق النجوى، وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى، أناجي الحق في ليل. بهي من أصدق النجوى، وأدعو الله من قلب سليم يطلب. أبني للمنى صرحا على الإيمان والتقوى، ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى. سأبني للمنى صرحا على الإيمان والتقوى، ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى. سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى، سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى. وأول الخير يا ربي كما كل الورى أهوى، كما كل الورى تهوى، ناجي الحق في ليل.